قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دنيا حدا المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام وفجرت صحراء ماء واستمطرت تاريخ فن. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. في هذه الحلقة حلقة استثنائية مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني المشرف العام على مركز الفكر المعاصر، نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله، حيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات، وجزاكم الله خير الجزاء. حياكم الله. حياكم الله. بودي في بداية هذه الحلقة أن تحدثونا عن ماذا جئتم أن تحدثونا عنه. الحلقة راح تكون بإذن الله عن أصول أهل الأهواء والبدع. يعني نحن راح نتكلم الآن عن الانحرافات التي تخالف الإسلام وتخالف السنة، ومن هذه الانحرافات البدع المحدثة في الدين. ولعلي أتكلم في المقدمة لو سمحت لي، وهي مهمة للمشاهدين والمشاهدات، أننا في هذا الشهر الفضيل والناس يرجون من الله عز وجل أن تقبل أعمالهم، إننا نوجه نداء لكل المسلمين والمسلمات في شتى أقطار العالم ونقول لهم إن الله عز وجل لا يقبل الأعمال إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يتعبد لله ليس لغيره، وأظن أن هذا هو الصدق والإخلاص معروف لدى كثير المسلمين. المشكلة تقع يا أخي في الشرط الثاني، وهو أن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى شريعته، ولهذا لا يمكن، لا يقبل ولا طريق إلى الجنة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ولهذا لا يكفي إنسان يقول أنا صادق نيتي، قد تجده يبكي عند القبر يدعو غير الله، أو يصلي في مكان لم يشرعه الله ولا رسول، أو يصلي صلاة لم يأذن بها الله. لا يكفي أن يقول أنني خالص لله، نقول لا، يجب أن تكون على وفق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك كما قلنا أولا أن تكون خالص وجه الكريم، والأمر الثاني أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرطين. أيضا شيخي المبارك تكلمتم عن هذه الشروط، وأعتقد بأن هذه الشروط هي من شروط قبول العمل هذا العبد. أريد يعني أن أسأل أسئلة بديهية قد يسألها المشاهد العادي. نعم. ما هي البدعة؟ البدعة هي كل عمل يعمله الإنسان يتعبد به لله جل وعلا بأمر لم يشرعه الله ولا رسوله، أي كل عبادة لم يأذن بها الله ولم يشرعه الله عز وجل. يعني أي إنسان يريد يتعبد بالله بأي عمل، لو ذكر، لو صلاة، لو أي عمل يقول أنا أتقرب إلى الله، نقول له هل شرعه رسول الله؟ فإذا قال لا، نقول له هذه بدعة، لا يجوز لك أن تعملها. هذا هو باختصار هذه البدعة، كل عمل يتقرب به الله لم يشرعه الله ولا رسوله. ربما بعض الناس يقول، خلني أخذ مثال الشيعة عموما، نعرف أن عوام الشيعة غالبيتهم لا يقرؤون أصلا، أي أقصد بلا يقرؤون ليس ما أقصد به أن أنهم أميون أو كذا، لا، لا يقرؤون، لا يقرأ كتاب ولا يبحث بنفسه، ربما يكون هو مقلد. هل ينطبق عليه هذا الفعل؟ نحن نتكلم الآن هل يعذر ولا ما يعذر الأمر آخر. نعم. نقول الذي يقوم بهذا العمل سواء كان عالما أو جاهلا، نعم، هذا العمل بدعة، كل عمل يتقرب به الله جل وعلا، نعم، لم يشرعه الله ولا رسوله فهو مبتدع، نعم، وقائم بعمل بدعي لا يرضاه الله ولا رسوله. ولا يكفي أو كما قلت وأكرر هذا الكلام لا يكفي يقول أنه صادق في نيتي وأنا مخلص، لا، نقول يجب أن تتعبد الله عز وجل بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ المبارك، هذه البدع إذا ظهرت يعني أو وإن وإذا ظهرت في كل مكان، إحنا ما عندنا مشكلة، خلينا نتكلم بمنظور عادي أو منظور بسيط أو بفكر سطحي، خلينا نصح التعبير، تظهر البدع ويبتدع الناس، ما عندي أي مشكلة، السنة قائمة ودين الله قائم وأهل السنة قائمين يبلغون رسالتهم، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة الله جل وعلا بلسان نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما الخطر من هذه البدع؟ أولا الذي يقول هذا الكلام هو لم يقرأ القرآن. الله عز وجل في القرآن تكلم عن هذه القضية بأغلظ عبارة، بل إنه حذر تحذيرا شديدا. اسمع إلى قول الله عز وجل ويقول: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآن المبتدئ كما عرفناه هو شق طريقا لم يشرعه الله ولا رسوله، وليس عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو اتبع سبيل المؤمنين وشاق الله والرسول، قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نقول لك أيها الرجل الذي تعبد لله بأمر لم يشرعه الله، أنت وقعت في البدعة التي غلظ الله عز وجل الكلام فيها وتوعد بالعقوبة من اتبع منهجا وسلك طريقا لم يشرعه الله ولا رسوله واتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة، خطر، وكفى به خطرا. الذي يقرأ القرآن يعرف أن هذه قضية خطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا قبل منه. تصور معي إنسان يصلي صلاة لم يشرعها الله، ويحج حجا لم يشرعه الله، ويصوم صوما لم يشرعه الله، ويزكي زكاة لم يشرعها الله، ويتعبد لله بعبادات مبتدعة خرافية طول عمره حتى شاب فريقه، أليس هذا من الغبن والخسارة؟ أن كل هذه السنوات والكد والتعب لا يقبل الله منه شيئا، حتى يكفي أنها تكون خطر. الأمر الثاني إن المبتدئ بعمله هذا كأنه يزعم ويقول لربه: يا رب أنت لم تكمل لنا الدين. لماذا؟ لو سألت المبتدع هذا قلت أنت نيتك خالصة وغنان، تسأله سؤال تقول هل هذا الأمر أمر الله به أو رسول، يقول لا. إذا أنت تقول للرسول: يا الله لم تكمل لنا الدين وأنا جئت أكمل الدين. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يأتيني يقول لمولد النبي ولا يقول مولد الحسين ولا مولد فلان ويقوم لهم باحتفالات اتفالات وسجود وعمل، نسأله سؤال: أنت تريد تتقرب الله؟ يقول نعم تقرب الله. ممتاز، إذا أنت أديت الإخلاص. الشيء الثاني هل شرعه الله ورسوله؟ يقول لك لا. وإذا أنت ينالك الوعيد الذي وعد الله به ورسوله، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليك هذا العمل. نقول لك اتق الله واترك هذه البدعة. أي بدعة؟ الذي يأتي ويدعو عند قبر علي ولا قبر الحسين ويبكي ويتضرع عليه، هل فعله الصحابة؟ هل أمر الله به؟ يقول لك لا، بل إن الله عز وجل حذر: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين، إن الشرك لظلم عظيم. أعظم شيء حذر الله من الشرك. نقول له لما تدعو تبكي عند هذا القبر هل يكفي أن تقول أني المخلص؟ نقول لا، يجب أن يكون وفق ما شرع الله ورسوله، فعملك مردود وأنت مأزور غير مأجور. من الأخطار التي أيضا قد يجتهد بها الناس كأنك يا من تعمل عمل لم يشرعه الله ولا رسوله وتأتي أصحاب القبور والنذور وتذبح لغير الله أو تلطم الخدود أو تقوم بأي عمل لم يشرعه الله ورسوله، كأنك تقول: يا رسول الله أنت كتمت لنا جزء من الدين ولم توضح لنا. والقرآن يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فبلغ رسالته. والله عز وجل يقول إن عن القرآن تبيانا لكل شيء. والله والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة أتم البلاغ والبيان ولم يكتم شيئا، حتى قال الصحابي: ما من طائر في السماء يقلب إلا أعطاني خبرنا علما. كل شيء، حتى قضاء الحاجة في دورة المياه أكرمكم الله، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعل ذلك، كيف يكتم عليك أصل الدين وعبادتك. فأنت لما تتعبد لله بهذا العمل نقول لا يكفي حسن النية يا أخي، نقول يجب أن تكملها بأن يكون وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تتهم رسولك بأنه كتب شيئا من الدين. أمر آخر، وأنا أوجه إخواني من علماء أهل السنة وطلاب أهل السنة ورجال النساء، أظهروا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، انشروها بين الناس في التلفاز وفي المذياع وفي الأنترنت وفي وسائل جديدة، البلاك بيري، الفيسبوك، انشروا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا للأسف وهذه مناسبة تأتيني رسائل في جهاز البلاك بيري من بعض المشتركين معي، يأتي ينشر أحاديث ضعيفة أو بدعة، يقول صلوا على النبي كذا صلاة، أو افعلوا وقولوا سبحان الله أحدث لك كذا. فأرد عليهم قولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف. نقول أولى بكم أن تشروا السنة، إذا دخل رمضان تقول من السنة أن الإنسان يفعل كذا، جاء في شهر رمضان كذا، فنشر السنة يميت البدعة. وبالمقابل لما تقول لي وش الخطر، أقول لما نسكت نحن علماء أهل السنة، هذا ابتدع بدعة في المسجد، وذاك قام بنشر كتاب كله خرافات، وذاك قام بإقامة فضائية ونشر بدعة، ونحن نسكت، ما الخطر؟ الخطر أن الناس يبدو يتعبدون بالبدعة، لأن السنة سكت عنها، ولا يجب السكوت عن البدعة، بل يجب أن يرد عليها وبين باطلها ويحذر منها وتنشر السنة، وهنا تموت البدعة. وهذا واجب، الله أمرنا بالبلاغ والبيان ونشر دين الله جل وعلا. فنشر البدع هو في الأخير أنك تقدم للناس دينا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا يصبح بديلا عن السنة وعن الدين الحقيقي إذا سكتنا. لذلك أنت لما تذهب إلى بعض بلدان العالم الإسلامي الآن، تدخل مساجدهم تشعر بالغربة للأسف، يصلي الإمام صلاة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم قام وقال الفاتحة ويرفع يديه، ثم يبدأ يهزون رؤوسهم ويصفقون. من أين أتت هذه؟ هي عقب سنوات من السكوت عن نشر السنة، حتى إيش أصبحت هذه البدعة كأنها سنة. ولذلك يجب أن ننشر هذه السنة ونبين الناس أن هذه بدعة لم يشرعها الله ولا رسوله. هذا تقريبا أبرز الأخطار التي يعني يمكن أن نتكلم عنها، بل أن هذه البدعة يعني من خطورتها أنها أصبحت ليست إقليمية، بل أصبحت ماذا؟ في كل أنحاء العالم وروز لها. يعني نحن وإياك الآن نتكلم وشاهدنا الآن ملايين الناس، صحيح نفس القضية، هناك من ينشر الآن برنامج مثلك يروج البدعة، يروج الضلال. فهذا الذي يحتم علينا في هذه الأزمان أن نبين خطرها، لأنك أنت قلت في بداية السؤال ما المانع؟ خلي الناس نقول لا، الوضع اختلف الآن، أصبح الإنسان لا يتكلم في بيته، لا هو يذهب يمسك الميكروفون ويقوم يتصدر الناس في قناة فضائية ويقول للناس هذا دين الله، هو كله بدع خرافات. ألا تشاهد الآن عندي قنوات؟ صحيح. يلطمون أنفسهم يقول هذا دين الله، يسبون الصحابة يقول دين الله، يقول إن القرآن محرف يقولون دين الله، أليس هذا موجودا؟ ويعلن علنا في مواقع إنترنت، أنت شاهد مئات المواقع، هل يسوغ لنا السكوت؟ لا يجوز، يجب أن نرد على الباطل ونبين الحق. القضية يا أخي ليست فقط أن هناك إشهار لها إعلامي، لا، بل هناك دعما، حتى قد يكون من دعم من أعداء الإسلام. كيف ذلك؟ أيوة كيف ذلك. هناك دراسات الآن من أعداء الإسلام الذين يعني شعروا أن هذا الدين بدأ ينتشر والسنة بدأت تنتشر ومذهب أهل السنة والجماعة بدأ ينتشر، فقالوا لن نحاصر هذا المارد وهذا الإسلام الصحيح الذي بدأ ينتشر في كل مكان، لن ينتشر ولن نحاصره إلا بأن ندعم الإسلام الغير صحيح، مثل التشيع، مثل التطوف، مثل الخزعبلات الخرافات. تصور معي عقد مؤتمر بعنوان مؤتمر نيكسون في أمريكا، إيش كان المؤتمر يدعوها؟ المؤتمر كله من أوله وآخره يدعو لدعم التصوف في العالم الإسلامي. قالوا إنه لن نستطيع أن نضعف المسلمين إلا بإذكاء مثل هذه الخرافات، مثل دعاء غير الله، مثل الجلوس عند القبور، مثل الاعتماد على الرؤى والمنامات، الخرافات، على القصص الكاذبة، على الحديث الموضوع، هذا يضعف الدين، فيصبح الناس يتعلقون بالأوهام والخرافات. هذا تقريبا يعني أبرز الأخطار. من أبرز الأخطار أنا أقول لك بعبارة صحيحة وقد تستغرب هذا القضية، أن السكوت عن البدعة الصغيرة قد يؤدي، أو البدعة الواحدة قد يؤدي إلى إيش؟ إلى هدم الدين كله. هدم الدين؟ نعم، يعني الدين كله يهدم. وهذا بعض الناس قد يقول أنتم تبالغون يا جماعة، يعني هذا الإنسان اجتهد وقام بدعة أو قال بدعة من البدع، مثل بعض الشيعة كان يقول بأشياء لم يشرعها الله، أو الصوفية ثم يقول يعني قضية بسيطة. لكن أنا أريد أن أقدم مقدمة قبل أن نتكلم عن كيف تهدم الدين. أقول لإخواني يجب أن يكون منهجنا كدعاء وعلماء يلتزمون منهج القرآن أن نبين الحق والباطل، ندعو الناس للحق ونقول هذه معالمه، وندعو نحذر الناس من الباطل ونقول باسمه أن هذا باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا القرآن يقول. لماذا بعض الناس يقول يا أخي لا إحنا كلنا مسلمين ولا تقولوا ولا تفرقون؟ هذا مضاد لمنهج القرآن. لا يكفي أن إنسان يأتي يقول أنا مسلم ثم يفسد بالدين فقل لي أسكت حتى لأنه يقول أنا مسلم. أليس الله عز وجل قد أنكر على الصحابة بعض أخطائهم وهم خير الخلق؟ قال لهم أنهم أخطأوا في الوضع الفلاني مع أنهم اجتهدوا، هو عذرهم وترضى عنهم ورضي عنهم وغفر لهم، لكن مع هذا بين أنهم أخطأوا في القضية الفلانية حتى لا أحد يتابع الباطل. نحن نقول لكم يا دعاة أهل السنة إياكم أن تغتروا بالدعوات التي يقولوا أنتم يجب أن تنبذوا كراهية، يجب أن تكونوا متسامحين. هذه كلمات جميلة. أنا لن أظلم أي إنسان حتى اليهودي والنصراني، لن أظلمه ولن أتعدى على حقوقه، لكن لا يوم من الأيام أقول أنا أدعو للنصرانية أو اليهودية ولا أدعو للتشيع ولا التصوف، لا أقول هذا خطأ وهذا ضلال وهذا انحراف وهذا مخالف الكتاب والسنة وهذا مخالف لدعوة الأنبياء والمرسلين، وأقول هذا شرك وهذا بدعة، ومع ذلك أنا لا أظلمه. لكن يجب أن لا نسكت عن الحق الذي نؤمن به، يجب أن نبلغ الدين كما أنزله الله عز وجل ونحذر من الباطل صغيره وكبيره بأدب واحترام وأيضا بعدل وإنصاف. لا يكون الحل الآخر أنني أسكت. من هذا المنطلق أنت قلت أن البدعة ما خطرها، أقول البدعة تؤدي إلى هدم الدين بعد إذا تدرجت يقول بها إلى أن تهدم الدين كله. كيف ذلك؟ كيف تهدم؟ طيب بالمثال اصطلاح المقاطع، يعني قد يقول إنسان هذا دعوة، انظر إلى بدع سكت عنها وكيف أضلت أمم وفسد دينها. بدعة مشهورة، بدعة الطعن في الصحابة، أول ما بدأت في القرون الأولى تكلم في بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كلاما ولمزا، ثم تطور به إلى أن تكثيرا، ثم تطور إلى تكثير غالب الصحابة، واستمرت ينظر لها ويستدل لها وتنتشر ويؤمن بها مئات الآلاف من الناس، ها، وأصبحت فيها كتب ومؤلفات. طيب إيش الخطر من طعن الصحابة؟ هل تعرف أن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين؟ من الذي نقل الدين؟ كيف نصلي نحن؟ كيف نصوم؟ كيف نزكي؟ كيف نحج؟ من الذي نقل القرآن؟ هو أقدس كتاب أنزله الله عز وجل علينا، أليس هم الصحابة؟ نقلوه بالتواتر. طيب أنت تصور أني تكفر هؤلاء الذين نقلوا الدين، إذن معنى دينك غير صحيح أصلا، لأن الذين نقلوا كفار كما يزعمون. إذن كل ديننا باطل، كيف تتعبد لله أنت بدين نقله لك كافر؟ شوف خطورتها. صحيح. الطعن في الصحابة طعن في الدين كله. الذي يقول لا ما فيها شيء الصحابة وقعوا ويكفرهم ويريد منا أن نسكت، نقول لا، لو سكتنا نحن كأننا نتعبد الله بأمرنا مشاء الله. صحيح. بأمور باطلة. صحيح. ولهذا خطورة هذه البدع أنها تهدم الدين كله، يجب أن نتصدى لها. أولا تكذيب القرآن، ومعناه أن الصحابة الذين نقلوا لها هذا القرآن غير عدول، إذا القرآن غير ثابت. نعم. يعني الآن أنت كأنك تسقط القرآن. نعم. تسقط السنة، نقلوا السنة. خذ مثال بسيط حتى يبين لك خطورة هذا من كيد الأعداء. نعم. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من نقل السنة، أكثر من نقل للدين. لماذا المستشرقون شنوا عليه هجوما كبيرا؟ ما وجدوا شيء يدخلون يفسدون يشككون في دين الله إلا إيش؟ طعنوا في أبي هريرة، قالوا طعنا في أبي هريرة وسقطت عدالته كل الدين. أغلب الحديث نقلها. وحاول وحاول لكن كل محاولات بعد تشل، ولله الحمد قيض الله من علماء السنة من بين الزيت. من الذي نقلها على المستشرقين؟ بعض الشيعة للأسف. عجيب. نقلوا هذا الكلام وبدأوا يردون الطعن في أبي هريرة ماذا؟ حتى يسقطون حديث ودين المسلمين. خذ مثال آخر، هذا مثال بدعة، بدعة طاعة الصحابة التي يستهين بعض الناس يقول يعني أنتم كبرتم القضية. بدعة أخرى، بدعة القول بتحريف القرآن أو القول بخلق القرآن، كلا البدعتين. هذا الأمر بعض الأسف يعني بعض الناس يقول أنتم تبالغون فيه، وليس موجود، هو موجود ومكتوب وينشر في الإنترنت وينشر في كتب مطبوعة. طب إيش بيقول له القرآن؟ إيش بيقول هذا القول؟ يا أخي إذا قلت القرآن محرف دخلوا التحريف ليس له قداسة، معنى أنه عبد الزيه أيدي البشر، معنى أنه هذا الكلام قد يكون مزور الذي نقرأه القرآن. صحيح. هذه خطيرة وهذه يهدي من دين أصله. طيب الشيعة تأثروا من المعتزلة وقالوا بالقول بخلق القرآن، وصاروا مثل أهل أخذوا هذا الأصل الفاسد من المعتزلة وتأثروا بهم وصاروا يقولون بخلق القرآن. إيش أثره؟ الأثر الذي نتج عنه أن القرآن أصبح ليس هيبة في قلوبهم، مخلوق مثل أي مخلوق. نحن نقول إن القرآن صفة من صفات الله، كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق. هذا القرآن الذي نتلوه بين أيدينا هو كلام الله وليس كلام البشر، كلام معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لما يأتي يقرر أن هذا كلام ليس كلاما إلهيا إنما هو كلام يعني مخلوق، يقول كلام محمد أو كلام جبريل أو غيره، نعم، يعني معنى أي إنسان يتعدى على هذا الكلام أو يقول أنه ناقص أو يقول فيه أخطاء ما في بأس، لأنه لم يتعرض للذات الله ولا أنه كلام الله. نعم. هذا الأمر يا أخي وصل به إن الزنادقة المعاصرين ظهروا في بعض الدول، نعم، الذين يستبصون بالعدالة الإسلام، لما جاءوا يطعنون القرآن ماذا قالوا؟ قالوا ذهبنا ووجدنا في تراث الشيعة والمعتزلة من يؤيد كلامنا. انظر كيف استدلوا بكلام الشيعة والمعتزلة بايش؟ للطعن في الإسلام. وهذا ما يستند إليه النصارى. أي نعم، طعنوا في الدين الإسلام وقالوا بما أن القرآن تقول أنه مخلوق، نعم، إذن غير مقدس، إذن يعني يمكن يكون حرف، يمكن يكون زيد فيه نقص، يمكن يكون فيها أخطاء، فقدحوا في وهذه كتب ألفت، قدحوا في الإسلام صراحة والقرآن والسنة صراحة اعتمادا على هذه الزلة والبدعة التي كنا نفهم منها. نقول الأمر بسيط، وهذه قضية تعود بالقدح في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مصدر التشريع. نحن أين نستمد تشريعنا؟ عبادتنا لله جل وعلا من هذا القرآن. كنا نسكت عن الذين يقدحون بالقرآن، هذا قدح في دينك كله. يجب أن ننبه عوام المسلمين وعلمائهم ورجالهم ونساءهم صغارهم وكبارهم أن هذا كلام الله منزل من مخلوق، ولعن الله من قال إن كتاب الله أصابه التحريف أو أنه مخلوق، ولا يقبل الله من صرف عدل من قال هذه الفرية العظيمة على كتاب الله الذي هو أقدس كتاب على وجه الأرض. لا يجوز أن يسكت عن هذا الكلام. نعم. أيضا شيخ المبارك، هناك من يقول أن البدع أصولها، يعني خلينا نأخذ مثال الروافض أو الصوفية، خلينا نأخذ الروافض مثلا، يقول هناك من يقول بأن الروافض يعني أخذوا بدعهم من أديان سابقة وأديان قديمة مثل المجوس واليهود وغيرهم، لذلك عندهم بعض الطقوس من تلك الأديان. للأسف يعني هذه الطوائف التي تنتسب للإسلام نحن لا نستري عليها. أولا التاريخ كتب، أول من قال بالغلو في علي بن أبي طالب وآل البيت وادعاهم من آلهة من دون الله عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود صنعاء. الآن بعض الشيعة يغالط يقول هذه شخصية مزعومة وموهومة، ونقول التاريخ يسقط بيننا وبينهم، كتب التاريخ بالأسانيد. عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية وكان من يهود صنعاء، دخل يزعم أنه مسلم فأظهر حب آل البيت، لأن الناس يحبون آل البيت، نحن نحب آل البيت، آل بيت رسول الله، والناس مع العاطفة. ثم تدرج قليلا قليلا حتى زعم أن عليا إلها من دون الله، لكن علي رضي الله عنه الذي تربى في بيت النبوة رضي الله عنه وارضاه، الذي كان يعرف التوحيد، ماذا عمل؟ غضب، ولم ينتصر نفسي علي رضي الله عنه، قام وحفر خدودا وأضرم النار فيه ثم جاء بهؤلاء ورماهم في النار من شدة جرمهم، لم يتحتمل هذا علي رضي الله عنه، أحرقهم بالنار. وإن كان أنكر عليه ابن عباس وقال كيف تحرقهم، لكن علي من شدة يعني الجرم هذا الذي قالوا، وإن كان مدحا فيه، لكن قال الكفر بالله، كيف تقول أن أجرم أني رب؟ فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة الخادم تبعهم وأضرم النار فيهم، ثم فر ابن أبي سبأ عبد الله بن أبي سبأ، وأيضا استمر في الخفاء يكيد حتى ألب الناس، وظهرت فرقة في القرون الأولى اسمها السلائية تزعم أن علي إله، ثم بعد ذلك تفرق الذين يزعمون أنهم يتشيعون لأهل البيت فرق، منهم اتجه الاتجاه الباطني المعروف، ومنهم اتجه الاثنى عشرية الجعفية المعروفة الطائفة المعروفة، ومنهم اتجه إلى الزيدية المعروفة، هذه الطوائف الكبرى الثلاث. يجمعها أن كانت في البداية تقول إيش التشيع على البيت ومحبة على البيت وكلنا نحب على البيت، لكن هؤلاء غلوا وتجاوزوا الحد، فمنهم من ادعى الألوهية على البيت كالباطنية، ومنهم من أشرك مع الله وزعم أنهم معصومون، ثم زعم بعد ذلك أنهم يدعون دون الله. ألم نسمع من بعضهم يقول يا علي اغفر لي، يا علي أنت من، يا علي كذا، هذا كله من الشرك، وزعموا أنهم يدبرون الكون، هذا موجود في كتبهم. كل هذا من الشرك والبدع. والطائفة الأخرى الرذيلة التي لم تقع في المكسرات وإنما وقعت في بدع هي ليست تلك الحجم الذي كغيره، هذا مجمل تأثرهم مثلا باليهود أو أصلها من جسيس من جساس اليهود. حتى في عباداتهم التي هي مبتدعة الآن نتكلم عن البدع لما شرعها الله فيها مشابهة اليهود كثير من عبادتهم. أيضا الباطنية هناك تمجيد لشعائر المجوس مثلا، عيد النيروز الآن يقام ويعتبر به أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب قبره يزار إلى الآن ويعظم، معنى مجوسي ولم يؤمن هو أصلا، كيف تخرج هذه؟ هو مجوسي، أليس هذا الطابق والتشابه مع ناديانا غير الإسلام؟ أقول وجه إخواني العوام اللي يقرأوا انتبهوا، هذه زلات ضخمة يجب أن نعرف تاريخنا ونعرف أن هذا الذي هو باسم محبة أهل البيت دسيسة لتحريف دين الإسلام. كلنا نحب أهل البيت لكن لا يجوز لا أهل البيت وغيرهم أن ننزلوا فوق منزلتهم، لا يجوز أن ندعوهم دون الله، لا يجوز أن ندعو لهم القداسة والعصمة، العصمة للأنبياء وليس في كل شيء، في الكبائر وفي تبليغ دين الله، لكنهم بشر حتى الأنبياء. لا يجوز أن ندعي لأهل البيت أنهم يدبرون الكون أو أنهم يأخذون صفة من صفات الألوهية، كان يقولون بعضهم يقول أنه يعلم الغيب، ما يجوز، لا يعلم، قل لا يعلم مستوى الأرض الغيب إلا الله كما قال الله جل وعلا. هذه يعني أصل من أصولهم. التصوف فيه إلى التقشف والزهد المبالغ فيه الذي لم يشرعه الله ولا رسوله، والبدع المحدثات فيها شبه وأصول من الديانات الهندية القديمة، الخلوات والأذكار والتقشف والتعرف البراري ونحو ذلك، هذه كلها اللي ابتدعها بعض المتصوفة لم توجد إلا في الأديان الهندية القديمة وهي تأثر بها. ذكر أيضا أهل السنة في كتبهم أن أول من قال بدعة القدر هو رجل اسمه سنتوي أو سوسن وكان أصله نصرانيا. فالأديان التي لما فتح الإسلام، الإسلام انتشر واستولى على كل هذه الممالك ونشر الإسلام بالعدل والرأفة والرحمة ودخل الناس الدين بأفواجة، شرق بعض أعداء الإسلام بدأوا يقيدون في الخفاء، فاليهود حاولوا أن ينبتوا نفسة التشيع هذه وأصبح فيها ترفض وفيها باطنية وفيها وفرقوا دين، يعني فرقوا الأمة، كانت الأمة واحدة فرقوها بهذه المسميات، نحن مسلمون، نحن على سنة مصطفى صلى الله عليه وسلم، ما نرفع لواء أسماء أخرى غير هذه الأسماء. ثم جاء النصارى الذين اسموا خفية وشرقوا وأظهروا بعض البدع، المجوس وغيرهم. فهذه البدع التي حدثت في الإسلام أصولها التاريخية من أديان محرفة كانت تحت حكم الإسلام، فخافوا من المسلمين في وقت عزهم ونصرهم فبدأوا يكيدون في الخفاء. هذه تقريبا لمحة سريعة يعني عن الأصول التاريخية أو التي تأثرت هذه الطوائف بالديانات المحرفة وغيرها. أيضا أريد أن أسألكم سؤالا آخر، الأصول العامة التي تجمع أهل البدع جميعهم التي ينطلق منها أهل البدع. نعم، هو قبل إجابتكم لهذا السؤال فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في الجزء الثاني من هذه الحلقة، وضيفنا في هذه الحلقة هو الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني. أهلا وسهلا بكم دكتور. حياكم الله، حياكم مشاهدين ومشاهدات. كنت قد سألتكم الشيخ المبارك قبل الفاصل أن الأصول العامة، وأقصد بالعامة التي تجمع جميع أهل البدع الذي انطلقت منها هذه البدع، ما هي الأصول التي تجمعهم؟ هذه طريقة القرآن. القرآن لما يأتي يتكلم عن الشر والخير لا يدخل تفاصيل صغيرة لكل بدعة وكل مخالفة وكل معصية، وإنما يذكر أصول الشر فيحذر منها، ويذكر أصول الخير ويأمر بها. لذلك أنا أدعو إخواني وأخواتي في هذا الشهر الفضيل أن نعيد النظر والتدبر في القرآن الكريم، فيه الهدى والنور. أصول الضلال وأصول الانحراف وأصول البدع هي في الأصل أصول أشار له القرآن. أعظم أصل حذر منه القرآن في أكثر وغالب القرآن هو الشرك بالله جل وعلا، هذا أصل عظيم. ثم تفرعت منه بدع وطرق وأساليب قد توصل لهذا الأصل، والله عز وجل قد نهى عن الشرك وعن طرق المؤدي له، هذا أصل عظيم جدا. ولهذا أعظم ذنب عصي الله به في الأرض هو الشرك بالله جل وعلا، كدعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو السجود لغير الله وغيرها من مظاهر الشرك. هذه البدعة موجودة في كثير من الطوائف الآن على أنها دين الله. ألم تشاهد معي ونشاهد سويا بعض الذين يسجدون عند القبور؟ نعم. الذين يسجدون لغير الله، الذين يبكون يدعون غير الله، يكتبون كتابات، كل هذا من أعظم ما حذرنا القرآن الآن يعاد باسم الإسلام للأسف. أليس هؤلاء الآن يأتون بابتهالات في قنوات كلها شرك ودعاء غير الله ثم يقال هذا هو الإسلام هذا الدين؟ هذه أعظم بدعة حذر منه القرآن. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ظلم على وجه الأرض أن تعبد أو أن تدعو غير الله وهو الذي خلقك ورزقك. سبحان الله، يخلقنا ويرزقنا ويدبر هذا الكون كله سبحانه جل في علاه ثم ندعو غيره، إن هذا أظلم الظلم. هذا الأمر الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، كل هذه القضية الضخمة يجب أن نؤكد عليها، أنا أصل من أصول الشر في العالم هو الشرك بالله جل وعلا. بالشرك بالله إذا حدث في الأرض حدثت المصائب الدينية والدنيوية، حدثت حتى الكوارث الطبيعية كلها قد تكون عقوبات إذا عصي الله في الأرض. ألم تهلك أمم كلها لنعود غير الله؟ ما الذي أهلك قوم نوح بالطوفان؟ الله عز وجل من أشرك مع الله. ما الذي أهلك قوم لوط؟ ما الذي أهلك عاد وثمود؟ لأنهم أشركوا بالله جل وعلا. والسنة تتكرر. فهذا الأصل الأول يجب أن يعتني به المسلمون، وعليهم أن يقرأوا. أنا أوجه ندائي هنا لإخواني المسلمين والمسلمات، هم بصدق نية يأتي إلى صاحب القبر ويبكي، والله رأيت بعيني في بلد بلاد المسلمين يحبو على قدميه إلى القبر ويبكي، فقلت له يا والد أولى أن تسجد لربك، هذا مخلوق ميت لا ينفع ولا يضر. فهذا أصل يجب أن نعتني به. من الأصول المهمة الإسلام أو القرآن أشار إلى قضية وهو اتباع الهوى. هل تظن أن هؤلاء الذين يقومون في بدع ومخالفات لا يعلمون، لكن يقول الله أهلي وقومي وربعي وعشيرتي ومن معي في بلدتي وتربت عن أبي وجدي لن أغيرها حتى لو عرف أنه حق الله. بالله عليك ألا يوجد أساتذة جامعيين ومتعلمين ومثقفين ها وتجده يلطم ويثير الدم من رأسه يقول هذا عباد الله؟ أليس هذا إلغاء العقل؟ إنه اتباع الهوى، حتى يقول أنا على ملة أبائي وأجدادي. نقول لا، يجب أن تتحرر من الهوى. ولذلك الله عز وجل قال وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الهوى. وذكر الله عز وجل أكثر من ضل في القرآن من ضل في الأرض بسبب اتباع الهوى في غير آية. إذن اتباع الهوى أصل من أصول الضلال والانحراف. نقول لإخواننا جردوا وجاهدوا أهواءكم. يا أخي لما تقرأ في الإنترنت تدخل إلى موقع ويقول لك هذا بدعة هذا لا يجوز، يقول لك إن السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وأن دعاء غير الله وأن هذه البدع والطعن في الصحابة وغيرها ضلال، يا أخي تجرد من هواك وانظر في هذه الحجة والبرهان. طيب كيف أنا أصبح إنسان غير متبع لهواي؟ اجعل لك منهج أنني لا أقبل قولا إلا بالبرهان والدليل. من العجائب حتى أقول كيف بلغ الهوى بعض الناس، أنا عندي مشتركين في الماسنجر يمكن فوق 1000 وأسئلة وأجوبة في حول مسائل الدين في العقيدة. فمرة دخل معي شخص أظنه على مذهب الشيعة وبدأ يسألني في بعض الأشياء، فقلت له كتابكم في الصفحة والجزء اقرأه. أعطيته عبارة قلت هذه حق ولا باطل؟ قال سكت. لم أقول له أنه عندهم، قال لا واضح أنها باطل. قلت طيب هذه في كتابكم الجزء والصفحة. قال لا ما أقدر، لابد أن أرجع للشيخ هو الذي يقول الحق والباطل. قلت ليس عندك عقل تعرف الحق والباطل؟ فلكن اتباع الهوى وصعب عليه أن يترك قول الشيخ. لكن نحن أهل السنة نقولها بكل بالفهم المليان نعلنها، لو أخطأ الشيخ الفلاني عندنا نقول أخطأت ما في إشكال، وليس عندنا أحد معصوم. يجب أن نعيش أحرارا. وأقول لإخواني من الشيعة والسنة وغيرهم ومن الصوفية وغيرهم، عيشوا أحرار، اتبعوا الحق الذي جاء به الله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته أو ذكره الله في كتابه. هذا هو التجرد من الهوى، تفلحوا وتسعدوا والله تشعرون حتى بالراحة والطمأنينة لما تكونوا شجعانا في اتباع الهوى، في اتباع الحق وترك الهوى. أقول لكم اتخذوا قرار الشجاعة الآن من هذه الحلقة، وقولوا لا، أي شيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتركه. ونقول من الآن كل من قال لنا دينا نتعبد به الله نقول أين الحجة والبرهان، أين بالدليل؟ إذا لم يكن له دليل فتركه. لا تتعبد لله بأمر لم يشرعه الله ولا رسوله. من الأصول كذلك القلب يجب أن نعتني به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يعتريه أمراض الغل، الحسد، اتباع الهوى وغيرها. يجب أن نعتني بقلوبنا حتى نرى الحق، إذا فسدت قلوبنا لا نرى الحق. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ إلا من أتى الله بقلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يجب أن نعتني بقلوبنا حتى ننجو عند الله. قالوا سليم من الشرك والبدع والمعاصي. يا من أثنيت عمرك وأنت الآن في فسحة وفي رمضان تجرد لله وانظر في قلبك، بالله عليك هل هذا يرضي الله أن تكون عبدا لغير الله؟ هل يرضيك أن تتعبد الله لأمر لم يشرعه الله؟ اسأل قلبك واترك الحقد والحسد والغلة واتباع الهوى وطهر قلبك وسوف ترى الحقيقة وتنقاد إليها. من الأصول يعني أصول البدع التي استمرت عدم التسليم لنصوص الوحي الإلهي عند الله جل وعلا. تجي أتيه تقول يا فلان قال الله كذا، قال الشيخ، يقول الشيخ كذا. سبحان الله، إذا قال لك قال الله قال رسوله قل سمعا وطاعة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوة الجاهلية. رسولك يقول لك لا يجوز أن تلطم الخد، ثم تأتي تقول لا والله مشايخ يقول ما في شيء. أقول لك قال رسول الله، تقول قال الشيخ. الله عز وجل يقول لك لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك، تقول الشيخ يقول ما في باس تدعون علي من دون الله. سوف تقابل الله عز وجل يقول لك ماذا أجبت المرسلين وماذا ما أجبت الشيخ وفلان وفلان. لا تقول. لهذا أنا أقول أولا عظموا كتاب ربنا وهو القرآن، وعظموا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا عليها قول كائن من كان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. شوف قال إنما، حصرها، دليل على أن المؤمنين يعظمون أمر الله وأمر رسوله. ويقول الله جل وعلا وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي لا اختيار ولا مشورة. كل هذه الآيات العظيمة، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال في الآية الأخرى في آية التسليم وسلم تسليما قال فلا وربك لا يؤمنون، يقسم الله جل وعلا بنفسه حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما يعني في أي شيء، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. شوف التسليم نصوص الوحي، هذه سمة من المسلم الصادق مع ربه. لذلك من أصول أهل البدع الذين لم يوفقوا للحق أنهم لا يعظموا النصوص الكتاب والسنة. ولهذا أقول لك يا مسلم يا عبد الله وأنت أيها المسلمة، سلاحكم الذي تحاجون به كل من يخالف دين الله هو الأدلة من الكتاب والسنة، احفظوها وتعلموها. كل أمر تدعو الناس له احفظ له دليل، اعرف له دليل. في مشكلة عند أهل البدع ما هي؟ وهذه قضية مهمة. نحن منهجنا ماذا؟ نأتي للقرآن والسنة فنستنبط منها إيش الأحكام. لا، أهل البدع ماذا يفعل؟ يبتدع بدعة ها، ثم يبحث من الذي يؤيده. شوف العكس، يركب عليه ويركب عليه ويلبس على الناس. نقول لا يكون ديدنك هذا. بعض الناس الآن في المناظرات يأتي يبحث عن حجة لقوله. طيب أنت تبحث في القرآن والسنة هل هو حق ولا لا؟ مو تريد أن ترقع حتى تؤيد الحق اللي هناك، لا، انظر. يعني إذا جاءك خصمك، أنا وياك افرض أننا مختلفين، قلت لك يا فلان قال الله كذا، يجب أن تتأمل في القرآن وفي هذا النص، إن كان صحيحا أعلنها أمام الناس، قل نعم كلامك صحيح وأؤمن به. ولذلك الإمام الشافعي لما قيل كيف تنصر أخصومك، قال يعني كنت أدعو الله أن يجري الحق على لسانه ولا كان يتعصب برأيه، ما دام قال الله إذا سمعا وطاعة. فلا يجوز لك أن تحاول أن تبرر بدعتك وانحرافك بأن تتلمس دليلا من هنا أو قولا شاذا أو فتوى شاذة أو قولا ضعيفا ثم تقول قال بعض أهل السنة كذا أو قال بعض علماءنا كذا. تقول لا، يجب أن يكون أولا تنطلق بالكتاب والسنة. من المعارضات، يعني هم عارضوا نصوص الكتاب والسنة بأشياء كثيرة. مثلا عارضوها بماذا؟ هذه من أصولهم. أول ما عارضوها بالعقل، يأتي يقول لك لا الله عقلي ما يقبل هذا النص الشرعي. نقول أي عقل نتحاكم له؟ عقلي ولا عقلك ولا عقل؟ أصبح الدين ألعوبة. العقل في الإسلام لما جاء لم يهدر العقل، العقل هو مناط التكليف. الله عز وجل كرم بني آدم لأنهم عقلاء. الله عز وجل جعل تشريعات تحمل عقل، حرم عليه الخمر والمسكرات، حرم عليه الخرافات التطير والسحر والشعوذة. لماذا؟ لأنه في تغلق العقل وتفسده. إذا الإسلام كرم العقل، بل إن الإسلام صرف العقل فيما ينفعه، فأمرنا بالتدبر في الكون، بأن نستنبط الأحكام من القرآن والسنة، لن يكون إلا بعقل. لكن العقل له حدود، عقل بشري. العقل لا يمكن يصل إلى الغيب. يعني أنا وأنت الآن خلف هذا الجدار لا يمكن أعرف ما الذي وراءه. لو قلنا لشخص اعمل أي حركة بيديك، ما يمكن بعقول نصل إليها، يمكن يجي مليون احتمال ما تصل. لكن لو جاء أخبرنا فلان، شوف المصدر خبر، جاء قال لنا ترى فلان عمل كذا، إذا وصلت المعلومة ليس بالعقل وإنما بإيش؟ بالخبر. فالدين شيء نعرفه بعقوله، لكن في أشياء في العقل لا يدركها إلا بالخبر من الله ورسوله. فالله عز وجل لما أخبرنا عن الجنة والنار ما هي بعقولنا، صحيح ما رأى الجنة والنار. الله عز وجل أخبرنا عن أسمائه وصفاته مع أننا لم نرى الله جل وعلا، نؤمن بها كما جاءت في القرآن، لأنه خبر صادق جاءنا بالسند الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال كذا. فمصدر الخبر الآن، مصدر المعلومة جاءت عن طريق الخبر. العقل ما يمكن يدرك كل شيء، لا يمكن يدرك الغيب والسحاب. عذاب القبر ونعيمه حفرة بجوارنا، يعذب القبر ويمد مد بصره، لكن أمور لا يمكن العقل يدركها، حياة أخرى لا نراها، غيب. فلا يمكن إنسان يدخل عقله في الشيء الذي يفسد فيفسد يفسد دينه. هذه الأساس الذي انطلق منه البدع، أنهم أدخلوا عقولهم في الذي لا يستطيع العقل فضاعوا، فجاءوا نفوا أسماء الله وصفاته، نفوا كثيرا من أحكام الشريعة، بل بصل بعضهم أنه نفى الملائكة، قال موجودون ما نراه إلا ننفيها، نفى الجن والشياطين مع أنها مذكورة في القرآن، نحن لم نراها، والله نؤمن بوجود الملائكة، والله نؤمن بوجود الجن والشياطين مع أننا ما نراها، لكن الله أخبرنا أن هناك ملائكة تكتب الأعمال، هناك ملائكة تحفظ الإنسان من الشر، هناك ملائكة للرحمة والمطر، هناك ملائكة جبريل بالوحي، هناك ملائكة عند العبد عند فيه الروح، أعمال كثيرة جدا يقوم بأعمال. إذن هناك ملائكة يحملون العرش، هناك إذن هذا جاء الخبر عن الله، نقول آمنا بالله ورسوله ما أخبرنا الله ورسوله. عقلنا لا يمكن أن يصل إلى هذه المعلومة مجردا دون الخبر عن الله عن الرسول. فالعقل له حدود. الذي أدى بأهل البدع للضلال أنهم حكموا عقولهم، وهذا أصل من الأصول في أمور لا يحسنها العقل ولا يمكن يصل إليها لو استمر 100 سنة. من القضايا المهمة التي وقع فيها سواء من الشيعة أو الصوفية الذي عرض بها النص الشرعية، الخرافات، قصص مكذوبة، أحاديث مكذوبة، منامات. يعني أنت تقرأ لها تقول له يا فلان كيف أنت تقول مثلا أن المسعى حلال مثلا، يقول لك والله في قصة كذا كذا كذا كذا، ثم تأتي لها ما لها سند أصلا مكذوبة. أو قرأت لأحد متصوفة في كتاب له كيف يستدل على أن والله يقولها لكن أستحي لكنها مكتوبة والله أن أدهاني في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سيد الكونين، نسيت بداية الكتاب، مشهور كتابه هذا من أمة الصوفية موجود كتابه. يقول كيف يستدل على الدخان حرام؟ عندك أدلة ويحلهم الطيبات ويحرم على الخبائث. القرآن الدخان الآن على مستوى العالم كله يقتل سنويا 5 ملايين نسمة. أثبت ضرره بالدليل العلمي. وأجمع الأطباء لأنه رقم واحد يسبب السرطان. إذا هو خبيث، نبتة خبيثة. طيب ما يحتاج الله حرم كل خبيث على الإنسان. ماذا فعل؟ يقول حلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود بجوار عائشة، والله أقوله أنا مستحيل. وأن عائشة قدمت له بكت دخان. فقال لا ما أكل. فقال فقلت من المنام وقلت علمت أنه حرام. بالله عليكم يريك بإنسان يجعل دينه العوبة على المنامات. طيب إذا ما جاءك منام يعني خلاص حلال؟ يحرمها لأجل منام. هذا استخفاف في العقول. أي استخفاف؟ اقرأ الآن في كتب هؤلاء كلها استخفاف العقول ودروشة. لا يمكن يكون هذا دين الإسلام. هؤلاء بنوا الآن وأقول لإخواننا الشيعة وأنتم تسمعون الكلام. كل القصص التي تقال والبكاء على الحسين كلها مكذوبة. قصة إن عمر كسر ظل فاطمة ولا كلها لا أصل لها. كانوا إخوة متحابين عمر رضي الله عنه مع علي مع أبي بكر مع عثمان مع أبنائهم وبناتهم تزوجوا من بعض. كيف نلغي عقولنا ما هو ألوان الأبطال ونتهم علي بأنه فيها الضعف يكسر ظل زوجته ويتفرج فيها وهو مربوط في المسجد؟ يعني أليس منكم رجل عاقل رشيد؟ هذه القصص كلها مكذوبة. تتركون الأحاديث السابقة بفضل هؤلاء الكبار وفي سابقة الإسلام وأنهم الله زكاهم في القرآن ووعدهم بالجنة وتذهبون لهذه المنامات والخرافات والقصص والزعبلات. يا إخوان يجب أن نكون أحرار في عقولنا، نفهم من أين تؤكل كتف وكيف أن هؤلاء يبسون السم في ديننا ويستدعون عن ديننا. فالمنامات ليست مصدر للتشريع ولا القصة المكذوبة، المصدر هو من كتاب الله وسنة رسول الله أو ما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المصدر في تشريعنا. من أصولهم التي يجب أن نشير إليها أن أهل البدع أهل فرقة واختلاف يكثر بعضهم بعضا، وأما أهل السنة فهم أرحم الخلق بالخلق وأهل ألفة المجتمع. علماؤنا إيش يقولون؟ يقولون الاجتماع وعدم الفرقة هي أصل من أصول الإسلام. أما أولئك لا، أهل البدع تجد كل طائفة تكفر الأخرى. الاثنى عشر يكفرون الزيدية والمعتزلة يكفرون من عداهم ويكفرون طوائف. كل طائفة داخل المعتزلة طوائفها تكفر بعضها البعض. أما أهل السنة فلا يكفرون إلا من كفر الله ورسوله، لا يتعدون على أحد، وأرحم الخلق بالخلق ويعذرون الجاهل ويعذرون المتأول ويلتمسون له العذر. عندهم قواعد مضبوطة، وليس لكل أحد أن يكفر إلا من كان عالما بكتاب الله وسنة رسول الله ويعرف من الذي يكفر. ليست هكذا. أما أهل البدع من سماتهم أنهم يكفرون كل من عداهم. اقرأ في كتب الشيعة يكفرون، يسمون النواصب يكفرون بالجملة، وأن ويقول عن صحابة رسول الله أفضل خلق عمر، يقول أضر أشر من إبليس نعوذ بالله. يكفرون خيرة الخلق، لكن أهل السنة أهل ألفة المجتمع لا يفرقون، بالعكس هم أرحم الخلق بالخلق. من أصولهم التي يعني أرجو أنك يعني كان يعني أنا ما أدري، لكن هذا موجود في الإنترنت، هو التناقض عند أهل البدع. يعني يقرر قضية ثم تجد ينقضها في موضع آخر، أو ينكر عليك أنت أهل السنة ليش تقولون كذا، هو في المقابل يقولها في موضع آخر. عندي لكم في ذلك برهان. نحاول أعزائي المشاهدين أن نشاهد مقتطفات من هذا التناقض. تناقض ليس مثل أهل السنة، إنها سنة أهل البدع. نعم. أهل السنة من 1000 سنة 1431 سنة دينهم واحد لا يختلفون. نشاهد هذا التناقض. يطلع فيه وتحريمه. هؤلاء لا يعرفون الإسلام. كثير من مراجع الشيعة عند بحرين هؤلاء لا يعرفون الإسلام. كثر من سيد محمد ناصر فريد رحمة الله عليه هل يدي عواطف هؤلاء لا يعرفون الإسلام أولا لا يعرفون الإسلام. أولا يتذكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا نموذج صغير جدا يعني ما ولهذا أهل السنة أنا أريد إخواني المشاهدين والمشاهدات اقرأوا في الكتب التي ألفت لعقيدة أهل السنة في القرن الثاني يعني قبل 1300 سنة أو 1200 سنة والله الذي فيها هو الذي نقوله الآن لم يختلف. يقولون بأن نعظم نصوص الكتاب والسنة وأن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجب نحذر من البدع وأن كل بدعة مذموم. كل هذا الكلام نقوله أخذناه عن سلفنا. أهل السنة ميزتهم لماذا؟ أنهم ارتبطوا بالكتاب والسنة ما عندهم إشكالات، لكن الذي ارتبط بالمنامات والخرافات وتعصب الأشياخ كل شيخ يأتي دين من رأسه وليس من، لكن نحن لا، أهل السنة يقول كل واحد أين دينك من كتاب السنة نقبله غيره لا نقبل، فأصبح دينهم واحد لم يتناقضوا عبر العصور. أما أهل البدع فكل ما جاء أمة لعنت أختها وكل واحد جاء بدعة أخرى. انظر الشيعة، أنت تعرف أن الشيعة في القرون الأولى كانوا مشبهة هشام بن الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجوليقي كان يقول أن الله مثل البشر، ثم تغيروا في القرن الرابع أصبح مثل المعتزلة يقول أصلا الله لا إله إلا هو اسمه ولا صفة. شوف كيف تغيرت مذاهبهم، تطورت تطورت، لكن أهل السنة لا، من القرن الأول إلى يومنا هذا يقولون أسماء الله وصفاته نجريها كما جاءت كما أثبتها الله لنفسه كما أثبتها رسوله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل. أما أهل البدع لا، مختلفون كما قال الإمام أحمد عنهم، مختلفون مخالفون للكتاب، مختلفون الكتاب مخالفون للكتاب، لأنهم خالفوا الكتاب واتبعوا أهواءهم وعقولهم واتبعوا أشياخهم وتعصبوا لها، فوقعوا في هذا التناقض الذي هو سمة بارزة من سمة أهل الأهواء والبدع. يعني هذا تقريبا الأصول العامة والتي يمكن أن نشير إليها. دعني أقتبس من إشرافكم على مركز الفكر المعاصر، وأيضا أنتم أيضا يعني تشغلون منصب الأستاذ في العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الثاني بالرياض، هل هناك بدع معاصرة؟ نعم، الذي أشرنا إليها مثل بدعة التصوف والتشيع والرف في ظهورها أو بدعة الأخرى أشرنا إليها، هناك بدع معاصرة هو ما الآن أصبح يقدم للناس دينا جديدا، يعني وهذا تخصص مركزنا نركز عليه، للأسف يقدم للناس الآن معالم عن الإسلام ليست صحيحة، معالم ضعيفة مهزومة محرفة، ثم يقال هذا دين الله، مرة يسمونه إسلاما عصرانيا، مرة يقول إسلاما معتدلا، مرة يقول إسلاما ليبراليا، يريدون أن يوفقوا بين أحكام الإسلام وبين المذاهب أو الحضارة الغربية التي جاءت بالليبرالية التي هي دين ينفي كل الأديان التي تحارب الدين الأصلي، ثم يأتي يقولون والله نريد أن نوائم بينها ونقدم خلطة عجيبة جديدة وأنا أسميها بدعة معاصرة. على ماذا تقوم؟ تقوم على التلفيق، محاولة تبرير الانحرافات. يعني الحضارة الغربية ومن تأثر بها المسلمين أصبح أنه مظاهر انحراف كثيرة في عاداتهم وسلوكهم وعباداتهم، ثم بدأوا يؤصلون لها بأقوال شاذة، يأتون قول مبتدع من هنا قول شاذ من هنا وقول ضعيف من هنا وقول حديث موضوع من هنا، ثم يقول لك هذا دين وقال به أئمة وكذا، ثم في الأسف نظرت إليه هي نفس الانحرافات الموجودة في الحياة الربية يأتون بها يرقعون بها لأنهم هزموا داخليا. لم يعد عندهم عزة بدينهم، فأصبحوا يرون أن التمسك بالسنة وبالإسلام الصحيح سوف يحرجهم أمام الغرب، فبدأوا ينظرون لمثل هذه الأخطاء والانحرافات. أحيوا ما قلنا سابقا مذهب المعتزلة اللي هو تقديم العقل على النص الشرعي، فألغوا النصوص الشرعية قال لا العقل ما يقبلها. كيف تقول لي أنت الآن نحن في القرن 21 وفي ثورة المعلومات تقول لي والله من سلب من قتل قتيلا فله سلبه في الجهاد في سبيله؟ قالوا الآن دبابة الآن ما في جرها معه إن في هذا الحديث. يأتي يقول لك مثلا والله نحن في القرن 20 تأتي تقول لي والله الشيء الفلاني حرام، لا ما حد يمكن يقول حرام، هذا دين الله، فاتقوا الله مستعد، كونك ما تستطيع تطبقه لا تحرج دين الله، قل أنا ما أستطيع، هذا الحكم الشرعي ثابت، لكن أنا لا أستطيع ذلك، قد تعذر أمام الله، لكن لا تأتي تجر الأمة كلها حتى تحرج دين الله. يأتي يقول لك مثلا والله يعني الربا أنتم تقولون حرام، الربا الآن إحنا في وقت أصبح العالم كله قائم على الربا، هل يمكن نقول من الحرام؟ طيب إيش الحل عندك؟ قال المصلحة نجيزه، والشريعة جاءت المصلحة، لا تكبه التلفيق. نقول المصلحة التي تحدث عن الفقهاء تحدث عن المصلحة المعتبرة شرعا، والمصلحة المرسلة التي تشهد لها الأصول العامة. أما المصلحة التي جاء الشرع بإلغائها لا يجوز اعتبارها، يعني مثلا الله عز وجل يشقى عن الخبر وإثمهما أكبر من نفعهما، في منفع الخبر لا حرام إلى يوم القيامة، طيب لماذا أجز الخمر؟ في منفعة، كذلك الربا في منفعة، في زيادة في أرباح، لكن الله حرمه وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شوف حرب، القضية محسومة، وأحل الله البيع وحرم الربا، كونك ما تستطيع تطبق نظام مالي إسلامي وغيره تأذن أمام الله، تقول ما استطيع، لكن لا تقول للناس إن معاملة الربا حلال، هذا لا يجوز. هذا الآن الذي يقدمون الإسلام المهزوم الضعيف أو يسمونه الإسلام المعتدل، وهو الذي يدعم الآن الغرب دعما، هو يريدون إضعاف الإسلام الغرب، وهؤلاء قد يكون بعض الصادقين مية من المسلمين لكنهم سذج، يظنون أنهم سوف يكسبون مصالح. لا، نقول أعظم مصلحة الإسلام أن تظهره قويا عزيزا أمام غير المسلمين، سوف يدخلون في دين الله أفواجا. لا عز لنا إلا بالإسلام الصحيح الذي جاء من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بمثل هذه التنازلات وهذه الهزائم التي كل يوم تخرج لنا فتوى شاذة وفتوى ضعيفة وفتوى متهالكة تعارض النصوص الشرعية الصحيحة. هذه بدعة معاصرة للأسف نشاهدها. خذ مثالا من أهل هذه البدعة، يأتيك يترك النصوص الصريحة الواضحة ويذهب لاتباع متشابه الدليل الذي قد يكون فيه احتمالات. الله يقول هذا حرام، تأتي تقول الله والله فيه في شبهة الدليل قد يدل عليه، هذا ليس منهج الذي يريد الحق. إذا أنت تتبع المتشابه وتترك المحكم الواضح البين. صحيح. هذا تقريبا من أبرز التماس هذه للأسف البدعة الجديدة والذي يفضلونها. عندهم قضية مشكلة كبيرة اللي هي في تاريخ الأمة، يسبون تاريخ الأمة الذي فيه العزة وفيه النصر وفيه التمكين وفيه العلو في الأرض، ويمجدون أهل الديانات الوثنية والحضارة الغربية وينسون مساوئها. أهل السنة، أهل الإسلام عبر 1431 سنة في التاريخ الطويل هذا لا شك فيه وقت وقعت، لكن الغالب أن الإسلام كان صاحب فضع على كل البشرية. هؤلاء الآن للأسف يصورونها أن التاريخ مظلم، وأوروبا التي كانت تعيش في الظلام وكانت رمز للتخلف يمجدونها، والله أمر عجب. أنا أدعو المشاهدين، هناك مقاطع نزلت في اليوتيوب، حلقات نشرت في التلفزيون الألماني عن الحضارة المسلمين. صحيح. فيها ذكر أن الحضارة الغربية إنما هي فقتات على علم المسلمين، وأن حضارتهم ما قامت إلا علوم المسلمين وعلى أمجادهم، وأنهم كانوا أهل عقل وأهل علم وأهل فن وأهل أخلاق، في حين كان الغرب أهل همجية وبربرية ولا يعرفون العقل ولا العلم طريق. هذا الآن أعداءنا يشهدون بهذا. يأتي من أبناء المسلمين من يسب ويشتم في تاريخ الأمة. يا أخي هل تعلم أن هناك من يقول على الدولة الأموية، الدولة الأموية مثل أي دولة فيها أخطاء وقع فيها ظلم، ما نقول ما يسميها الدولة الدموية ويسب ويشتم فيها من الشيعة والشيعة وحتى من أهل السنة، هذا من الجهل الفاضح. الدولة الأموية فيها أخطاء مثل غيرها، والدولة العباسية فيها أخطاء، كل الدول فيها أخطاء، لكن هم الذين فتحوا الأقاليم ونشروا الإسلام يا أخي في شرق الأرض وغربها، حتى وصلوا إلى أسوار الطين شرقهم كل مكان. صحيح. في أوروبا وصلوا في كل الحال الآن. يكفيهم فخرا وفضلا أنهم نشروا الإسلام. نعم حدث ظلم حدث أخطاء، لكن هو بشر. لكن لا تصور التاريخ بأن والله الوالي فلاني قتل الحسين، طيب هذا أخطأ وفاجر وظالم من قتل الحسين، والله ما نقره، لكن تصور تاريخ الأم كله ظلم لأجل هذا خطأ هذا الحاكم، هذا لا يقوله إنسان عاقل. رموز الأمة يا أخي، هؤلاء كتبوا في مقالات مستمرة يطعنون في رموز الأمة. الشيعة وأقولها بصراحة طعنوا في صحابة رسول الله وفي أئمة السنة، نقول لهم توبوا إلى الله، صحابة رسول الله ذكاهم الله وعدلهم في القرآن، جاء من بعد من أصحاب البدع هذه المعاصرة وبدأوا يأخذون من الشيعة بعض أدلتهم أو حججهم الواهية ما هي عجزية وإنما هي شبهات ويروجون ليقولوا إيش حرية الرأي. يعني ليش أنت تقول لا نتكلم في الصحابة ما هم معصومين؟ إحنا ما هم معصومين، لكن لا يجوز تقدم القرآن الذي عدلهم وتقولهم غير عدول وتجعلونهم تلقونهم بألسنتهم وفاكهة في ألسنتهم، لا يجوز في مقالات أو غيرها الذي يقدح في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو كل عشر بشري أو كل الصحابة لا يجوز القدح فيهم ونسكت عما شجر بينهم. هذا للأسف يكتب في صحفنا علماؤنا علماء أهل الإسلام، يجب أن نجعلهم للطعن بل لتمجيدهم وذكر مآثرهم وحاسنهم كما تفعل كل أمة تفخر بعلمائها الذين نصروا هذا الدين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من علماء الأفداد العلماء الأبطال، لا أن نكتب مقالات ونسوي صحفنا بالقدح في رموز الأمة. هؤلاء الذين سوف تكتبهم الأجيال وهم الذين نشروا لنا هذا الدين وهم الذين ردوا على هذا الباطل من كل الطوائف، وهذا العلماء يجب أن نحتفي بهم ولا نجعل يعني فاكهة في السنين. نعم شيخ المبارك، عندي أيضا يعني بعض التساؤلات ذكرتم أنتم في حديثكم الذي ذكرتموه مثل مسألة تقديم العقل وغيرها، تشابهت هذه الأصول بينهما واشتركوا في هذه الأصول وذكرتم أيضا بعض الأمثلة على ذلك. سؤالي يقول هل هناك تحالف بين أهل البدع مثل الشيعة والصوفية وغيرهم حتى وإن كانوا الليبراليين أيضا، هل هناك تحالف بينهم؟ نعم، الذي يقرأ في هذه المذاهب وأصولها والذي اعتمدت عليه يلمس أن هناك في تأثر بعضها البعض. المعتزلة مثلا أثروا في الشيعة، الشيعة الآن يؤمنون بأصول المعتزلة كلها، الزيدية يؤمنون بأصول المعتزلة كلها، الإباضية الذين هم أصول من الخوارج يؤمنون بأصول المعتزلة، فالمعتزلة أثرت في هذه الطوائف كلها لأنهم أكثر من التأليف وكان لهم مدارس وكان يحتمل الحجة العقلية، في حين هذه الطوائف كانت ضعيفة من ناحية الحجة العقلية فأثرت في هذه الطوائف. هذا خذ التأثير واحد. خذ ما بين التصوف والتشيع، الصوفية هم رواد تقديس الأشخاص وعبادة القبور وإظهار دعاء غير الله، من الذي تأثر بها؟ الشيعة، فأخذوا منهم المزارات والأضرحة ودعاء غير الله، فبينهم تحالف من هذه الجانب في بعض الطقوس التي قد تكون بدعة مغلظة وخطيرة، استفادوا من بعضهم البعض وهكذا. فكل يعني طائفة تأثرت بالتي بعدها. يعني خذ من التحالفات العجيبة الغربية، يعني الحضارة الغربية لما جاءت تدرس الإسلام، المستشرقون وغيرهم من أصحاب التوجهات السياسية ركزوا في البحث عن الطوائف المنحرفة كالباطنية وغلاة الصوفية، باطنية الصوفية وباطنية الشيعة الذين عندهم غلو وانحراف شديد جدا، الذين يعني يسقطون أحكام الشريعة كلها، يقول ما مثلا مو شرط أن يتعبد. تصور معي أنهم يصرفون أنه يجب أن تدعم وتطبع كتبهم وتنشر. لماذا؟ لأن أصلا مثلا غلاة الشيعة مثل غلاة الباطنية من الصوفية مثل الاتحادية والحلولية يقولون الله حل في كل شيء، تعالى الله عما يقولون، فما في حلال ولا حرام، يقول الذي يعبد الصنم هو يعبد الله نعوذ بالله من الكفر والضلال، أو الذي يعبد الكلب هو يعبد الله نعوذ بالله، يعبد الصليب هو يعبد الله، فما في لا كافر ولا مسلم، الناس كلهم مؤمنين حتى فرعون مؤمن عندهم، هذا موجود في كتبهم. هذا الكلام الآن يعاد طبعه في كتب فاسرة ويدعم وتحالف لنشر مثل هذه الترهات. هل تعلم أن أرباب الحداثة مرت موجة في الحداثة في العالم الإسلامي؟ الحداثة هي أصلا مذاهب تنكر أصلا الأديان وثورة على الأديان وثورة على حتى وجود الله جل وعلا، يمجدون الباطنية غلاة الصوفية وغلاة الباطنية. لماذا؟ لأنها تدعو إلى إباحة كل المحرمات، إباحة كل الفواحش، ويلتقي مع أصحاب المذاهب الإباحية من الحداثية والليبرالية ونحو ذلك، يمجدون يقول هؤلاء أحرار ويمجدونهم وعندي كتابات لهم ويطبعونها ويخرجونها. إذا هذا التحالف الليبرالي والتحالف المذاهب المعاصرة تدعو الإباحية تتحالف مع المذاهب القديمة التي كانت تدعو الإباحية مثل غلاة الصوفية. الآن الاتحاديون شو يقولون والحلولي؟ الاتحادية يقولون الله كون واحد، قال ما سبق بين الخبر والماء ولا بين الزوجة والأخت ولا بين أي محرم، يفعل الإنسان ما يشاء. ويقولون كل ما قدره الله فهو محبوب، خلاص الله قدرنا لا تقع في الفاحشة الله يحبها، لو كان ما يحبها ليش خلاص تفعلها؟ فيسلبون الإنسان يكون الإنسان عنده قدرة أيضا نعم. هم يسلبون قدرتهم حتى يبررون كل انحراف على وجه الأرض. فهذه يعني أوجه التحالف التي تحدث بين أهل الانحرافات المختلفة تقريبا نعم. هذا هو اللي فلنأخذ علي من السعودية أشياء. ألو السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. تفضل يا علي في دقيقة. كيف حالك يا أبو حميد؟ طيب حياك الله. الله يرضى عليك. أقول لك هوني بالله على الشيخ الله يرضى عليك. الشيخ اسمعك شيخ ناصر. كيف حالك يا بنا؟ حياك الله وتابك الله ورفع الله قدرك يا شيخ. نعم. أقول لك عندي أربع أسئلة الله يعطيك العافية يا شيخ. تفضل. طيب السؤال الأول طبعا يا شيخ ناصر الآن بعض الشيعة هدانا الله وإياهم إذا كنت تريد إقناعه بأن ما يقوم به من باطل من أعمال باطلة تمام تأتي له بالآيات وتأتي له بالأحاديث ولا يقتنع بالعكس تجده الآيات يؤولها كما يراه كما يراها هو والأحاديث بالعكس أنه يضاعفها ويطعم في الراوي فكيف تقنع يعني بالله كيف تقنع هذا الشخص إذا كان هذا هذه رؤيته. اثنين من قال لا إله إلا الله لكن عنده معتقدات شركية يفعلها فهل هو مشرك أم لا؟ السؤال الثالث ما رأيك يا شيخ في من يقول بأن المولد سنة حسنة وليست بدعة وهو يعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أصحابه لكنه يسميها سنة حسنة الاستناد على الحديث من سنة سنة حسنة يا رب المهابة بالحديث هذا. آخر سؤال هل يوجد يا شيخ سنة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اندثرت في زمننا هذا وإن وجدت فما هي هذه السنة؟ شكرا لك. شكرا لك علي. حياكم. نأخذ أبو مريم من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك الله يا ثائر الدراج. يخلص عطنا لأنك. نعم نعم أخوي محمد الحربي قبل قليل قبل دقيقتين اتصلت وعند التسجيل سجلت المكالمة. طيب اخلص عطنا سؤالك عطنا سؤالك من الحلال عطنا سؤالك الحين عطنا الشبه اللي عندك. لا طيب طيب نعم بالنسبة للشيخ مسألة تحريف القرآن. نعم. أرجو أن يجاوبني على هذه الأسئلة التي تطرأها عليه من باب إلقاء الشبه من باب التعلم لا غير. طيب. في صحيح البخاري الجزء الثامن رقم الصفحة 113 إلى نهاية الحديث قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. إذن عمر كان يعتقد أن آية الرجم موجودة في كتاب الله لكن خوفه من الناس منعه من يكتبها بيدي بدون استنتاجات. عطني سؤالك لا تستنتج عطني سؤالك استنتاجك خطر أنت على نفسك. عطني سؤالك السؤال نعم دعني أتكلم يا أخي. ما تفضل تفضل يا أبو يا أخي أبو مريم. أنا معهم أبو مريم. صحيح يا سائر يا سائر الرضا. طيب يا سائر لحظة خلنا عند النقطة هنا. أنت تقول بتحريف القرآن ولا لا؟ من أنا أقول بتحريف القرآن؟ أنا أسألك تقول ولا لا؟ علي لعنة الله أن قلت بتحريف القرآن. خلاص انتهى. إذا ما في داعي تأتي بشبهات الناس إيش تستفيد؟ نعم. إيش تستفيد طيب لما تقول هذه الشبهات؟ أنت تسمي شبهات؟ انت اذا تؤمن بها هذا ليس شبهات. ها تلقى شبهات انت تتهم طائفه تتهم طائفه بان تقول بتعريف القران وانت حديث القران موجود في كتب هذا ما اتهم هذا موجود في هذه الروايات هذه مئات المراجع يا يا يا سائر هذا امر موجود في مئات المراجع ليس في كتابي انا وليس عندي انا اللي اتكلم بها تعريف القران ليس بمرجع طيب انت من مراجع انت غدا تتصل وانا اعطي الاخ محمد الحربي القائمه يعطيك بالجزء والصفحه بالنص وأنا أنقائم فإذا أنت انتظرت إلى غد نأتيك هذا لا نتقوله أمر لا نتقول موجود في مئات المراجع وأنا لا أتقول أتيك من صحيح البخاري ومسلم كون عمر يقول هذا الكلام لكن لم يقل بتحريف القرآن صراحة هو يتكلم عن تأويل الآية السورة هذه هل هي ثبتت في القرآن أم تثبت إلى أن أجمع الصحابة وجمعوا المصحف في عهد عثمان جمعوه على مصحف حفصة وأخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم واستقر الإجماع ولم يتغير ولم يزيد فيه ولا ينقص لكن الذي تقوله أنت لم يصرح أحد من علماء المسلمين ولا من صحابة رسول الله بأن القرآن محرف كما يقول العلماء عندكم فارق بين هذا وذاك. أعطني السؤال الثاني يا سائر. جيد. في صحيح مسلم الرضاعة التحريم بخمس رضعات عائشة قالت رضي الله عنه الله من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفى رسول الله وهم فيما يقرأ من القرآن. طيب أنت ما تعرف وهم فيما يقرأ. طيب أعطيك شرح الحديث بس أهل السنة يتكلمون عن نسخ في القرآن. تعرف ما معنى النسخ؟ يعني في شيء نسخ تلاوته وبقي حكمه يعني لا يتلى لكن حكمه بقي. هذا موجود في أدبيات وأحكى وأصول أهل السنة يجب أن تتعلمها قبل أن تتهم. يعني هناك أشياء جاء الإسلام بقال لا تتلى من القرآن لكن يبقى حكمها، وهناك أشياء حذفت من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتلى من القرآن ونسخت من القرآن لكن تبقى حكمها موجود. هذا من ضمنها آيات الرضاع، بقيت 5 رضعات هي التي تحرم، وبعضها نسخ لفظها وحكمها مثل 10 رضعات هذه نسخ لفظها وحكمها تماما، لكن هناك ما نسخ لفظها وبقي حكمها مثل الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة، هذا نسخ لفظها وبقي حكمها. فهذه أحكام موجودة لكن لم يقل أحد إن هذا تعريف، هذا اسمه نسخ. فيجب أن تدرس وتتعلم أصول التفسير أن هناك أحكام تأتي متأخرة تنسخ الحكم المتقدم، هذا ليس ما تعريف. الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا كل المصحف وقرأه الحفاظ والقراء وأتقنوه ثم أقروه وأجمع الصحابة عليه وما عداه لم يقروه، ثم انتشر المصحف في الآفاق. هذا هو دين المسلمين، والقرآن الذي بين الدفتين الذي نقرأه أنا وأنت كل مسلم هو الذي أجمعنا عليه. لا يأتي شخص بعد هؤلاء يقولون فضل ثم يؤلف كتابا وهو فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هذا موجود، هذا كتاب شيعي ولا سني؟ هذا كتاب محرف ليس شيعي. طيب خلاص أنا قد وافق في هذا الرأي، لكن غدا إن شاء الله أنا أعطي القائمة للأستاذ محمد الحرب ونحن وياكم موجودين إن شاء الله. أنا قارئ كتاب تعريف الأرباب، كتاب تعريف الأرباب قال فيه علماء أنه كتاب ليس شيعي. طيب أنا لن حتى نأخذ الوقت على المشاهدين، أنا كما قلت أعرف أن أتيك بعشرات النقود بالنص. سؤال البعدة، هات اللي بعده. يلا سؤال البعدة، ابن حزم في المحلة، هذا إمامكم ابن حزم، ها في المحلة جزء 11 رقم الصفحة 234 و235 قال عن سفيان الثوري عن عاصم ابن أبي النجود عن ذر ابن حبيش قال لي أبي ابن كعب ابن حبيش يعدون صورة الأحزاب، قلت أما 73 آية أو 74 آية؟ قال إن كانت لتقارن صورة البقرة أو لهي أطول منها، وإن كان فيها لآية الرجم. قلت أبا المنذر وما آية الرجم؟ إذا زنى الشيخ والشيخة فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال علي هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه. المسألة الأخرى لحظة إيه ما أنت بس تقول تمشي حتى أبين لك أصلاً لا تعرف تقرأ حتى أسماء رجال الحديث، اسمه زر بن حبيش، لا تقرأ في كتب غير ولا تعرف حتى تنطق أسماءهم معنى أنك أنت جاهل بها. إذا أردت الحق يا أخي تعلمه، أنا أدعوك من هذا المنبر يا أخ ثائر تعلم الحق، ليس قضية أني أجمع بالكمبيوتر ثم أجي وألقي شبهات، هذا الإنسان لا يريد هذه يتبع هواه. أنا أنصحك لدينك، أنت تريد تتعبد الله جل وعلا لا تتعصب لأئمتك لا شيعي ولا سني، انظر إلى كتاب الله وسنة رسول الله، انظر الحجة والبرهان. أنا لو أتيتك بحجة ثم لم أذكر لك فيها آية أو حديث أو حجة عقلية ردها، وإذا جاءك الشيخ الشيعي وقال لك عقيدة أو دينا ولم يأتي بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله أو حجة عقلية تقنعك، يا أخي لا تقبلها، خل هذا منهج في حياتك. أنا الآن أقول لك هذا الذي وجد وتقوله نص في نص الحديث، لكنك أنت لم تكمله الرواية كاملة، تقول وكانت مما يسلم القرآن ثم نسخت. نحن ما عندنا إشكال، نقول عندنا النسخ، اتفق الصحابة على أن النسخة بقي حكمه لكن نسخت لفظه وغيرها كثير من الحديث، لكن نحن أجمعنا على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا وصلنا بالتواتر عن صحابة رسول الله، الجمع عن الجمع عن الجمع، عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن الله جل وعلا بأسانيد، لا يمكن، ما هو كلام جرائد، لا بأسانيد مثبتة، هذا القرآن الذي بين أيدينا. وما تذكره أنت يجب عليك أن تتحرى الحق وتنظر إليه، ولا يكون هدفك فقط أن والله أريد أن أقول شبهة وأن أحرج فلان، لا، أنا قررنا في هذا البرنامج ونقول في البرنامج نريد أن نصل الحق لا أن نشوش ونذكر شبهات ونبثها بين الناس. طيب يا شيخ أنا عندما أذكر هذه المسائل فافرض أنا أطرح الشبهة فأنت عامل من واجبك أنك تدفع هذا. وأنا قلت لك أنا قلت لك لأني شاهدت أن في تكلف يعني أطرح ما أشاء. لا أنا شاهدت لا لا لا تطرح ما تشاء يا تائر يا تائر أنت المشكلة قلت لك أنا ردك على الشبهة وتعيدها وتكررها. قلنا لك هذا الموضوع واضح وضوح الشمس وأنا كما قلت لك الموعد بيننا غدا يأتيك قائمة تأتيك بالنصوص كلها كاملة تثبت أن الذي قال بالتحريف هو علماء الشيعة للأسف قالوا كنا نتمنى أن يصدروا بيانا يجمعون فيه على أنه كفر من قال بالقرآن حرف بيان يوقعوه رفضوا في أكثر برنامج هذا كلام مضحك يا شيخ في أكثر برنامج أشارت في أنا يرفضون في مناظرات معلنة يرفضون أن يوقعوا أوراقا معلنة على أن القرآن الذي بين أيدينا من قال أنه محرف يكفر لأن هذا هدم وسب لكل العلماء كثير في الشيعة. طيب. هذه مواقعهم الرسمية تقول أن القرآن غير محرف. المسألة الأخرى يا سائر سائر سائر سائر سائر الدراجي خلك معي ثواني. البحراني يقول بتحريف القرآن. عدنان البحراني يقول في تحريف القرآن مشارق الشموس الدرية البحرانية صفحة سجل صفحات عندك صفحة 127 طبعة المكتبة العدنانية يقول والحاصل في الأخبار عن طريق أهل البيت عليهم السلام أيضا كثيرة إن لم تكن متواترة على أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو محرف ومغير وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام وفي كثير من المواضع ومنها لفظة محمد لفظة آل محمد عين ومنها أسماء المنافقين عندي قائمة طويلة. لا هذا كان يؤمن به ولا ما يؤمن تؤمن بهذا الكلام يا فائز؟ طيب لا طيب سمعت لا أجب هذا كان تؤمن به لكن طيب دعني أرد دعني أخي هذه المسائل موجودة بعض الروايات لكن بعض الروايات تحمل على غير هذه المعنى. طيب ثائر عندي لك سؤال ثائر عندي لك سؤال جاوب ثائر عندي لك سؤال أنا والله أضعت الوقت على المتصلين لكن إن شاء الله فيه فائدة هذا الكلام والمشاهدين يشاهدون ويحكموا وبعد إذنك فضيلة الشيخ ثائر من قال بتحريف القرآن ما قولك به؟ أنت تقول من يقول بتحريف القرآن من علمائكم لم يقل أحد وتقول بأن هذا الكلام محرف هذا كلام مضحك وقلت أنت بهذا لا لعنت الله أن يقول بتحريف القرآن ولعنته أنت لكن أنا أريد أن تكررها مرة أخرى من قال بتحريف القرآن ما رأيك به كافر أم لا؟ أنا أقولها بصراحة إن من قال بتحريف القرآن وهو مخطئ خطأ كبيرا ولكن توك لعنته لا لا لا لا لا, لا, لا. هل يعقل مسلم يقول عن إنسان يقول عن تحريف القرآن خطأ ولا كفر؟ واحد يقول كتاب الله محرف الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون أن تكذب بطريح القرآن الآن تريد أسماء العلماء يا شيخ لا لا أبغى الآن يقول كيف تقول أنه كفر هذا أجمعت الأمة على من قال أن القرآن حرف من القرآن زيد فيها أو نقص أو أنه محرف فإنه يكفر إيش تقول بهذا الكلام أنا أقول من قال بتحريف القرآن فهو قد خرج من حدود الإسلام والإيمان وخرج من الملة ولكن القول إذا هو كافر يعني. غير الصورة التي أنت لحظة لحظة لحظة وهذا قول حق لأن ابن تيمية ذكر هذه المسألة يا ثائر ابن تيمية لم يذكر هذه المسألة وأنت تكذب اسمع يا ثائر عطيك المصدر البحراني اسمع كلام البحراني يقول بالتحريف الجزائري يقول بالتحريف الخميني يقول بالتحريف الخوئي يقول بالتحريف عد سجل عندك الشيرازي يقول بالتحريف الطبرسي يقول بالتحريف كذبت بماذا؟ أقرأها لك الآن كذبت بمماذا؟ بماذا؟ موجود نصوص كثيرة مئات بماذا؟ الوقت سوف يذهب منه وليس موضوع عن تحريف القرآن أصلا أنت قلت أن السيد الخوي قال بالتحريف طيب جميل الخوي يتهم الأئمة بالتحريف استمع ماذا يقول الخوي في البيان في تفسير القرآن للخوي صفحة 226 البيان هذا كتاب أمامي ممتاز افتح 226 جيد صفحة 226 26 نعم إن شاء الله هذا الكتاب أمامي وافتحه أمامك والله العظيم هذا الكتاب أمامي ليس فيه هو يفتح موقع يعسوب أنا عارف أنت تفتح موقع طيب أقرأ من الشبهة الثالثة أنت أقرأ الشبهة الثالثة ما هي 226 نعم أو يلا لا تضيع الوقت على المتصلين خلصنا يلا يلا يا ابن نعم نعم يلا نعم نعم عرض الشبهة الثالثة نعم. ان الروايات المتواترة عن اهل البيت قد دلت على تحريف القرآن فلا بد من القول به ولكن جواب على الشبهة الجواب شنو الجواب ان هذه الروايات نعم. لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه توضيح ذلك ان كثير من الروايات وان كان ضعيف السند فان حمل منه لا جملة في نقطة فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه وأنه يقول بالتناسخ ومن علي بن أحمد الكوفة الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات صورة القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل منها ممتاز يرى أنها على وجه آخر صدورها عن المعصومين يقول مع هذا كله يرى أنها ثابتة لأنه كثرتها تدل على ثبوتها قال ولا ما قال ماذا قال هو قال سورة القطع بصدورها عن المعصومين خلاص والله سائر اللي عارف عنك بأنك معلم لغة عربية وأنت تعرف تقرأ العربية جيدا وأعرف بأنك يعني تفقه هذا كلام هذا الكلام إيش رأيك فيه يا أخم يا محمد الحربي أنت لماذا لا تكمل عرض روايات التعريف وجاوب عليها طائفة كانت طائفة الثالثة وكفرد كيف رد عليها لكن في الأخير قال تورث القطعة بثبوتها علم المعصومين بعشرين ورقة أو أكثر بعشرين صفحة أنت بعشرين صفحة إذا يا شاهد النص الآن أقرأ المقطع الأخير قال تورث إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم مشهور في كتب كثيرة وجاوب عن هذه الشبهة جاوب عن هذه الروايات لا هو قال أنه وإن كان فيها ضعيف دار حتى تفهم كيف الكلام هو قال وين كانت ضعيفة قال لكن كثرتها تورث القطع يعني تعرف معنى لغة القطع لما يقول قطع العالم لما يقول قطع يعني الذي لا يقبل الظن يعني محكم يقين يعني إيمانا يقين يؤمن به القطع لما يقول قطع خلاف الظن يعني لا يمكن يتطرق إليه الشك أن القرآن وقع فيه التحريف هذا كلامه طيب انت كل ذلك طيب أعطونا المتصل الآخر طيب يا شيخنا أعطونا متصل آخر سائر أعتذر منك أطلت جدا يا سائر طيب علي من السعودية سأل عن تأويل الآيات بالنسبة للشيعة السؤال الأول يقول أنه لا أكثر من بالحديث أنا أقول أولا إن عليك إلا البلاغ وأنا كما قلت لك أكبر داء لا يجعل الإنسان يقتنع هو داء الهوى ليس فقط عند الشيعة أي إنسان يتبع هوى حتى لو في قضية فقهية خلافية بسيطة إذا تعرفت أنه متبع الهوى لا تناقشه يقول العلماء إذا جاءت الإنسان في قضية مسلمة مثل الشمس تقول هذه شمس تقول لا ما هي شمس يقول من سفه العقل أن تناقشه وتستمر معه لأنه لا يريد الحق كثير من هؤلاء للأسف تأتي تقول له هذا القرآن يقول كذا وثبت في السنة كذا وفي كتبكم نحن نقول لهم في كتبكم الآن الأخ محمد يتلو ويقول له في كتبكم كذا ولم يؤمن ما العلاج مع مبتلى الهوى يا أخ علي لست مسؤولا عن أن الناس يقتنعون لا يمكن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أن تبلغ دين الله وأظهر السنة وبين ورد على كل شبهة الباطلة وأمر آخر أقول لإخواني لا يتصدى للكلام في هذه القضايا إلا إنسان عالم بالشريعة عالم بهذه المذاهب يعرف كيف يرد على هذه الشبهات لا يتصدى أي إنسان لها سأل سؤال آخر قال من قال لا إله إلا الله وهو يمارس الشرك ما حكمنا عليه أولا لا إله إلا الله لها ركنان ولها شروط من أتى بها كانت سبب في دخوله الجنة ولذلك وهم منبشي قال التابع الجليل قال ما من مفتاح له أثنان ولا إله إلا الله لها أثنان لها شروط يعني لا يأتي إنسان يقول لا إله إلا الله ثم يسجد غير الله ما تنفعك لا إله إلا الله قريش وهي قريش فهمت أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يريد بها نطق اللسان أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وقاتلوه صلى الله عليه وسلم مع أنهم قالوا قولوا لا إله إلا الله بس ما مقصود أن الرسول قولوا بألسنتكم لا لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت الكفر بالشرك ترك الشرك واعتقاد أنه كفر ولا يجوز التعبد لله بهذا الدين غير دين الإسلام وأيضا إلا الله إثبات العبادة وحده جل وعلا هذه الأمرين الشرطين إذا توفرت لا إله إلا الله أدخلته الجنة كذلك الشروط النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وسكت دخل الجنة قال لا من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه فالكاذب لا يدخل الجنة إذا قالها ولو قالها بلسانه فيا أخ علي لا ليس حجة أن يقول الله أنا أصلي ثم يقع في الشرك أو يقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك هذا نقض لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يعني ما قع في الشرك. الذي يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله هو لم يحقق هذا الشرط الإخلاص. فكيف تدخل لا إله إلا الله الجنة؟ لا يلقى الله بما عبد غير شاك فيما الشك ليس عنده يقين. والله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه الشروط ولا أريد أن أسردها نتكلم نحن حكما نظريا. طيب عندنا فلان ابن فلان بعينه كافر ولا مكافر؟ ليس لي ولك الآن. هذا في وقتها تعرض على العالم وهو الذي يحكم كفر هذا الشخص أو عدم كفره. ليس نحن نتكلم حكم عام عن نواقض لا إله الله عن شروط لا إله الله عن معنى لا إله الله. هي التي إذا أتى بشروطها وحقق لا إله الله بركنيها الإثبات والنفي وأدى وابتعد عن نواقضها بإذن الله تسوقه إلى الجنة ويكون من أهل التوحيد. لكن لا نكفر أحدا بعينه إلا من أهل القبل المسلمين إلا إذا قامت عليه الشروط وثبت الموانع ويكون من أهل العلم وتقام الحجة ويعلم دين الله وليس مكانها في مكان عام أو نقول فلان أو فلان أو الطائف الفلاني. لا يجب أن تكون من أهل العلم الراسخين في العلم. له أسئلة هنا. طيب نأخذ بس صالح من السعودية عشان لا نطيع على صالح. تفضل يا صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل صالح. جزاك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. يا أبوي لو سمحت عندي كم سؤال بعطيك إياه طال عمرك. تفضل. في واحد يا أبوي عنده رز عندي كيس رز الخيرية طال عمرك ويبغى يعطيه لفطرة. صالح. سام طال عمرك. سم الله عدوك. هات سؤالك هات سؤالك. أبو طال عمرك واحد عنده كيس عنده كيس رز مستمم عنده خيرية طال عمرك ويبغى يعطيه الفطرة يعني يبغى يسوق الفطرة سكي بس الإمام مسجد يكون يجيبك إن شاء الله. هذا ليس محل فتوى فقهية هنا. نحن نعرض الآن لدرس نتكلم فيه عن أصول أهل البدع والأهواء. برامج الفتاوى غير هذا البرنامج وعندك إمام المسجد وعندك المشايخ حولك فلا يكون يعني نحن نريد أن نكون في تخصصنا. نعم طيب صالح شكرا لك يا صالح. نأخذ أمجد من العراق. هذا أمجد اللي فكر ولا صالح؟ أمجد اللي راح اللهم استعان. طيب خلنا نكمل السؤال. طيب تفضل يا شيخ. السؤال الثالث الأخ علي يقول المولد قالوا أنه سنة حسنة وليست بدعة وأنه يعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلها. اسمع يا حبيبي يا أخ علي في قضية المولد النبوي. أولا نحن نسأل هؤلاء سؤالا واحدا الذي تفعلونه هو قرب إلى الله ولا عبث؟ إيش بيقولون؟ قرب قرب إلى الله. طيب نحن أصلنا لا يتعبد لله في أمر إلا بما شرعه الله. أنت نفسك تقول لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولم يأمر بها الله عز وجل في القرآن. والله إننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونتمنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا وقال احتفلوا بي كنا على العين والرأس كنا دفعنا الملايين لاحتفال بمولده. لكن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي نحن نقول هذا كان محبة له قال اتبعوني ولا تتبعوا وقال لنا من عمل عملا ليس علمنا فهو رد أي مردود عليه. فكل من تعبد لله بأمر لم يشرع الله ولا رسول مردود عليه. فهذا الذي يقول هذا الكلام يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتقرب إلى الله نقول عملك مردود بنفس النبي صلى الله عليه وسلم وأنت آثم ما يجوز. هل أنت أكثر حبا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن أبا طلحة في غزوة أحد كان كالدرع عليه الصلاة والسلام والرماح تأتي بظهره ويقول يا رسول الله نحري دون نحرك وصدري دون صدرك ويقتل 12 رجل من الأنصار دفاعا عنه في أحد صلى الله عليه وسلم ماتوا بين يديه دفاعا عنه ومع ذلك هؤلاء اللي ضحوا بدمائهم لم يقل أحد منهم إن نحتفل بعد موتي أو نحيي ذكراه. الأمر الثاني يا أخي أنت تقول هذا الكلام هل هذا البدعة ولا سبق مع أحمد معي؟ هل هذا البدعة دين ولا منهم الدين؟ المولد النبوي الذي يريد تقرب به الله دين ولا ما هو دين؟ هو يقول من الدين يعني. إذا قلت من الدين وهو عبث هو صحيح. إذا قلت من الدين فالدين قد كمل. يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني كأنك تقول يا رسول الله يا الله ترى الدين لم يكمل. هذه الآية خطأ صحيح. ونحن الآن نكمل الدين بالمولد. لماذا؟ تنفق فيه الأموال يعني شيء عظيم يقام الآن في كل أقطار العالم الإسلامي ويجادل ويقال لا أحد ينكر علينا هم يرونه دين. نقول لهم أنتم الآن تعرفون نص الله جل وعلا في القرآن. الله يقول الدين كمل وأنتم تقول لا ما كمل باقي. نحن نريد أن نعمل هذا العمل. إذن لا يجوز هذا العمل. أنتم تعرفون الشرع. خذ أمرا آخر. خذ الأمر الآخر. أريد أن نأخذ اتصال دولي حتى نطيل عليه. أبو حارث من العراق. تفضل أبو حارث. نعم أخي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. معذرة على الإطالة أبو حارث. تفضل. لك سؤال حضرة الشيخ هنا ما في زحمة. تفضل. تفضل تفضل. خوي عندنا صلاة الجمعة هل لها سنة قبل صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة؟ إيه. هل لها سنة؟ هل لها سنة؟ نعم نعم. تصلى ركعتين أو أربع كلها وردت. ماشي. بعدها. جزيلاً. بعدها نعم. شكرا لك أبو حارث. الأمر الآخر يا أخ علي ومن يسمعنا بالنسبة لبدعة المولد النبوي، نحن نسألهم هل تعلم متى نشأت بدعة المولد النبوي؟ لقد نشأت هذه البدعة على أيدي الفاطميين، دولة الفاطميين في القرن الرابع الهجري تقريبا عام 350 هجرية. صور معي أربعة قرون فيها الأفاضل من الصحابة والتابعين وتابعين لم نكن تعرف. فقرأوا تاريخ هذه البدعة. كيف تلزمون الناس وتقول انها سنه حسنه؟ كيف سنه حسنه في القرن بعد 400 سنه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي سنه هذه؟ وتعرف ماذا كيف نشات؟ نشات مع بدعه مولد المسيح ومع عيد النوروز، كلها اظهرت قالوا نحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم بمولده، فادخلوها كلها في هذا الوقت، وكانت من بدع الباطنيين الفاطميين في القرن الرابع الهجري. فهي لم تكن اصلا لا من اي اهل السنه ولا علماء ولا هذه البداية. الأمر الآخر. طيب شيخي أمجد السخن مرة أخرى حتى لا نطلع على أمجد. تفضل يا أمجد سريعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أمجد. يعني أنا سلمت عليكم فقط سؤالين جزاك الله خير. السؤال الأول كتاب الإفقاء. أمجد غير واضح صوتك. عمر الفقر. جزاك الله خير. أعد سؤالك أمجد. لا السؤال هو كتاب الإحسان في علوم القرآن معروف. نعم. السيوطي راح أمجد. أعرف ماذا يريد هو يتكلم عن ذكر أكمل لك سؤالك. طيب. الإتقان في علوم القرآن وكتب علوم القرآن تتكلم في أبواب عن الناسخ والمنسوخ وتتكلم عن جمع المصحف الكريم. نعم. وكذا فيأتون بالروايات التي الصحابة جاءوا جمع المصحف وأثبتوا ما أجمع عليه الصحابة وكانوا يتناقشون. نعم. الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال النسخ. ها تذكر. نعم. الرواية فهو يأخذ الرواية منها يقول ورد في كتبكم أن هذه هو، لأن الصحابة تناقشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت لهم الذي أصبح مصحبا والذي نسخ. نعم. فأنا أعرف أن ماذا الذي سوف يقول. نقول لك هذا باب الناسخ والمنسوخ وتكلمنا عنه. الذي الآن أجمع عليه الصحابة القرآن الذي بين أيدينا وما عداه لم يعد قرآنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الصحابة، قالوا أنه نسخ وانتهى. الذي نسخه الله ليس أحد البشر. الله الذي قال خلاص هذه الآية حكمها انتهى. الله الذي ينسخ ليس البشر. فالله الذي يثبت والذي يمحو سبحانه وتعالى. فأثبت آخر ما مات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي أنزله الله وأجمع عليه الصحابة وانتهى. نعم. نأخذ الأحمري من السعودية. تفضل الأحمري ونعتذر على الإطالة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله الواحد الأحد أني أؤيدكم. آمين. وأن يوفقكم إن شاء الله. آمين آمين. فأنتم في جهاد وفي رباط، وأنتم تدافعون عن من؟ هل تدافعون عن أعراضكم أو عن أهلكم؟ تدافعون عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الله سبحانه. بالنسبة أنا أعتقد أن هدف قناة وصال هو هداية عامة الشيعة الذين يبحثون عن الحق. لا من بعض الأخوة، أنا أحب أن أوضح أن بعض الأخوة مثل فائر وأمثاله هم لا يبحثون عن الحق للحق نفسه، هم مرسولين من جهات معروفة. صدقت. وأعتقد والله أعلم أن فائر مبعوث من أحد المراجع ويأخذ مبلغ مالي، فهم يتاجرون بالدين أساسا ويجبون الأخماس ولهم وكلاء. الحاجة اللي أنا أستغربها من أهل العراق خصوصا العرب الشيعة العرب، أنا أستغرب أنهم لم يوجد يعني مكان وجودهم الآن في العراق وبسبب أجدادهم السابقين الذين رفعوا راية التوحيد وجاهدوا تحت راية عمر وتحت راية علي وتحت راية أبو بكر وتحت راية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأستغرب من بني تميم المتشيعين، وأستغرب من المسد، وأستغرب من خزاعة، واستغرب من حتى اعتقد من اجداد الدراجي نفسه دائر الدراجي نفسه كانوا اجداده السابقين كانوا يجاهدون ويقاتلون تحت راية عمر تحت راية علي تحت راية الصحابة ويأتون بعد هذا الوقت ويجمعون الأموال ويضحكون على الناس ويتبعون العمائم المشبوهة الذين تآمروا على الدين وتآمروا على علي وتآمروا على آل البيت وعلى الرسالة التي جاء بها رسول الله عليه وسلم. ثم لو نرجع لو مثلا أخذنا في كلامهم وقولهم أن الصحابة تآمروا وأن أبو بكر وعمر وأخذنا بأن هذا الكلام صحيح, هل أبو بكر هل الشخص الذي يبحث عن الأمارة أو يطمع في مركز أو منصب سياسي هل يعني هل يكون همه الدين فقط أم يكون همه جمع المال وبناء القصور كما يفعل مراجعهم من أخماس الشيعة؟ يذكر أن مرجعهم الثاني يقال أن في بعض الدول يوجد لها من القصر من قصر أو قصرين في بعض الدول من أخماس الفقراء والمساكين في العراق. أما أبو بكر وعمر وعلي والصحابة أجمعين أين هي قصورهم الآن؟ الأحمري بارك الله فيك, الناس ينتظرون يعني على الهاتف. اتضحت وجهة نظرك, جزاك الله خير وشكر الله لك اتصالك. ناخذ جمال من الكويت, تفضل يا جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم في باقي الشهر الذي مضى ونسلم على الأستاذ محمد الحربي وشيخنا ناصر بن حي الحنيني ويبارك فيه المحطة. جزاك الله خير. لكل زمان فرسان وفرسان الذي وفرسان الماضي الزمن اللي مضى على رأس الفارس الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب, وإن شاء الله يكون في جنات الخلد ويكون من جار الرسول صلى الله عليه وسلم. وفرسان هذا الزمان قناة وصال وقناة صفا والشيخ الحاضر والشيوخ الذي يدافعون على التوحيد, والله ينصركم إن شاء الله. ولكن لي عندي بعض المداخلات للأسف في الكويت, عندنا في بعض المشايخ وبسبب مركزي أنا في الكويت حوالي ناس كثيرين من مشايخ السنة وحوالي من مشايخ الشيعة والحسينيات, فكان الإعلام الشيعي في الكويت لدرجة أن الفترة التي مضت أنا كنت من مدافعين عن الشيعة اللي عطفي عليهم, فكل ما أسأل من المشايخ السنة عندنا ماذا الفرق بينه وبينهم يقول لا نريد فتنة ما فتنة وأترك الموضوع. وفي بعض من شيوخنا للأسف يقول لا تناظرهم أنهم يعني أشد ذكاء منا, بس عقب متابعتي أنا وصال اكتشفت أنهم للأسف أنهم عقولهم كعقول الأطفال, أي يعني أي طفل من أهل السنة يقدر يناظرهم ويقدر يكشف حقائقهم. وأتمنى من مشايخ الكويت أنهم يتابعون وأكثر وينورونا أكثر وأكثر, وإن شاء الله نسمع وصال الفارسية ووصال الإنجليزية وكل اللغات, والله ينصركم. جزاك الله خير يا جمال, ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك يا جمال, شكرا. بقي معنا اتصال آخر. طيب الأخ الأحمري كلامك في متمه, لكن أقول لك الأخ ثائر وغيره من الشيعة أو من السنة أو من الصوفية أو من غيرهم, نقول لكم يا إخواننا يا أحبابنا الذي لا يهتدي لا يضر إلى نفسه, الله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا, الذي يريد طريق الهداية يا أخ ثائر وغيركم إذا أردت الحق فأنت الذي سوف تستفيد, لن يستفيد غيرك, وإذا تركته لا تضر إلى نفسك ولن يضر أحد سلك هذا الطريق لا يضر إلى نفسه, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولن تستطيع. الأمر الثاني, نحن لا ليس علينا كما قال إن عليك إلا البلاغ, أما هداية الناس وقلوبهم ليست لنا. أمر ثالث, ثق تماما يا أخ أحمري وكل من يسمعني, لن يهتدي كل الناس أبدا, يبقى والشر سوف يبقى إلى قيام الساعة, الصراع بين الخير والشر. أمر آخر, دين الله وسنة الله منصورة إلى قيام الساعة سوف تظهر وسوف تعم أرجاء الأرض, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون, هذا يقين نؤمن به. والحمد لله الآن نحن ظهور السنة عبر هذه الوسائل مما يثري صدر كل مؤمن وإقبال الناس على السنة وتركهم هذه البدع والخرافات. أخيرا, السنة عليها نور يا ثائر, نور في الوجه ونور في القلب ونور في الحجة. الحق يا أخ ثائر وغيركم من نسأل الله أن يهديهم, الحق واضح لا يحتاج أحد يلمعه, أما الباطل لأنه قبيح ولأنه ضعيف يحتاج من يلمعه ويأتي بالشبهات والحجج. أما دين الله وسنة رسول الله والحق ما يحتاج تقرأه وتتلوه على الناس يفهمونه القرآن والسنة، فالنور عليه ولا يحتاج أحد يلمعه. نأخذ قبل أن تجاوب على جمال وتعلق نأخذ عمر من سوريا حتى ننزل عليه. تفضل يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمر. أنا أخي محمد بحييك على التراسل اللي عندك، كل ما اتصل الأفندي سائر بتعرفه. يعني شو هاي التراسل اللي عندك بتعرفه فيها أول شغلة؟ لا سائر صديقي ترى من قبل يعني. بحييك وبحيي الشيخ وبحيي المشايخ اللي على القناة كلها. إلي سؤال مع الشيخ. تفضل سأسمعك الشيخ. تفضل يا عمر. الشيخ الفاضل، الشيعة محللة قتل السنيين. ايه الشيعة عمر حبيبي، لو يعني تغلق التلفزيون او تسمعنا من الهاتف فقط. انا راضي. الشيعة نعم. الشيعة محللين دم المسلم السني. نعم. يعني مشايخنا تحلل دمهم، يعني بيحللنا دمهم نحن الثانية وثمانية بيحللوا دمنا. نعم واضح. هذا سؤالي والله يجيبه الخير. شكرا لك. ناخذ محمد من السعودية. تفضل يا محمد. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله بخير وأسدر الله خطاكم. وياك يا سيدي الكريم. أبغاك تقرأ على الأخ تائر هذا آيات قرآنية في سورة قل وحي إليه أنه سورة الجن. نعم. الله في كتاب العزيز يقول قل إني لا أملك، يا هذا المجاهد الرسول، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دون أحد إلا بلاغا من الله، ومن يعص الله ورسوله، ما قال في أحد ثاني، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعني أقرأ أريها الآيات هذه يقول له أنت إيش لك وإنت الإمام مسلم قال ولا الصحابي قال، اقرأ كتاب الله وشوف السنة عملية كتاب الله وسنة رسول الله المثبتة بأسانيد صريحة لا ليس فيها شبهة أبدا. وهذا ما أريد أقول، اقرأ عليه بس كتاب الله من آيات الله، لا ترد عليه بالنقاش لأنه الحلقات كلها يجادل في اللي قالوا فلان واللي قالوا الفلاني والدلمان. الكتاب والسنة واضح، القرآن أدر القرآن، ما إيش علينا يتكتب الإمام مسلم ولا إيش أفعل الأمويين؟ إحنا مسؤولين عن إيش صار بين الأمويين وبين سيدنا علي؟ هل إحنا مسؤولين عن ما صار بين أصحاب رسول الله؟ إحنا هنقابل الله سبحانه وتعالى مسؤولين عن نفسنا. اتضح وجهة نظرك. شكرا لك. كل شان نعم. معلقة من ألقوبها. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا لك محمد. ناخذ أبو أسامة من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو أسامة. حياك الله. حياك الله. كيف حالك يا أخ محمد؟ حياك الله وياك. تفضل. نحبكم في الله يا شيخ. نحبك الله يا شيخ. الشيخ بنبه على شغلة، يعني عندنا هنا في الكويت مثلا وفي الشام وفي البحرين انتهت أمور المتعة والخمس والحسن والحسين ويا لثارات الحسين. الآن يدعون لعقيدة الفرش. الكسرة، هذا اللي حاصل عندنا هنا في الكويت. شلون يا أبو سام؟ يعني من اللي يزرعون في الشباب وفي معاهد وحسنات عندهم كسرة، وإن كسرة حتى لو ماتوا وكانوا عباد النار، إن هذا ظلم من عمر، ظلمهم ولا دعاهم، وإن هذه كانت أحقاد عربية كانت علينا، وهذه مثبتة في موقع الشيخ حامد العلي. شكرا. شوف سؤال آخر أخ أبو سام. لا جزاكم الله خير. شكرا لك. طيب ناخذ صالح من السعودية بعد ذلك نجاوب ونختم حلقتنا. تفضل يا صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. الشيخ تفضل. تعقيب على الرافضي سائر الذي ذكر أنه لا يوجد تحريف عند الرافضة، فأمامي تفسير القمي في مقدمته طبعا دار السرور بيروت المجلد الأول صفحة 36، قال وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله فهو قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال أبو عبد الله لقارئ هذه الآية خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين بن علي عليهم السلام. فقيل له: وكيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال: إنما نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس. فما أدري هل هذا تحريف أو غير تحريف. وأيضا كذلك في بصائر الدرجات في الصفحة 213 فقد روى الصفار عن أبي جعفر الصادق أنه قال: ما من أحد من الناس يقول أنه جمع القرآن كله كما أنزل كما أنزل الله إلا كذاب، وما جمعه وما حفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. فهذا طبعا القرآن المزعوم عند المهدي يقصدون. وأيضا كذلك قال في كتاب إرشاد العوام لمرشد الأنام، قال: إن الإمام المهدي بعد ظهوره يتلو القرآن فيقول: أيها المسلمون، هذا والله هو القرآن الحقيقي الذي أنزله الله على محمد والذي حرف وبدل. وأيضا كذلك جاء في كتاب الكافي في المجلد الثاني صفحة 631 قال: دفع إلي أبو الحسن، روى بإسناد قال: دفع إلي أبو الحسن الرضا مصحفا، هذا أحد الرواة، فقال: لا تنظر فيه، ففتحته وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا، يقصد آية في سورة البينة، ثم قال: فوجدت فيها اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، قال: ابعث إلي بالمصحف. وهذا في كتاب عندهم في الكافي في المجلد الثاني، ومعروف الكافي عندهم من أصح الكتب عند الرافضة، صحيح عند أهل السنة والجماعة. حبيبي صالح، القائمة والقائمة تطول عندي بعلماء. لذلك أنا إيش أقول لك؟ أنا قلت له وما زلت أقول: لو أفردنا حلقات فقط في قراءة النصوص، والله الذي لا إله أقولها وقرأتها وجمعها كثير من أهل السنة، حصلت لنا بيننا وبينهم مناظرات، كنا نقول لهم: يا إخواننا، كان يقول: لا يوجد عندنا. قلنا: طيب قولوا إن هذه باطلة، انفوها، رفضوا. قلنا لهم: اكتبوا، وهذه موجودة في المستقلة وغيرها من قنوات، قلنا لهم: نكتب نحن وإياكم أن من يقول تحريف القرآن فهو كافر، رفضوا. هذا دين وعقيدة. أنا لم أقول هذا الكلام إلا بعد أن قمنا الحجة عدة مرات على مراجعين. ليس ذا قضية ترى أنهم لا يعرفون أنها موجودة في كتبهم. خذ معلومة أخرى والمشاهدين، هل تعرف أن أئمتهم للأسف أضعف الناس عناية بالقرآن لأجل هذه العقيدة؟ صحيح. لا يعرفون يقرؤونه صحيحا نظرا، لأنه أصلا متشبعون بهذه العقيدة. وإذا شئت اقرأ في تراجمهم وغيرها. أمر آخر، كنت في إحدى الدول التي فيها نصارى، كنت في معرض دولي للكتاب، فذهبت أخذ بعض المراجع من مكتبة النصرانية المسيحية، أريد بعض المراجع حكم التخصص. فقال لي أحد النصارى: أريد أن أناظرك. فنحن وإياه، فكان مما قال لي، قلت له: القرآن الذي بين أيدينا لو قرأه رجل في أمريكا وفي الهند وفي الصين وفي السعودية وفي اليمن وفي باكستان هو قرآن واحد، لا يخرم حرفا واحدا، لأنه من عند الله. لكن أنتم الإنجيل الذي عندكم، قلت له، في كل سنة تصدر طبعة فيها تحريفات وزيادة ونقصان عبر العصور، وحتى الآن علماء النصارى يقرون ويقولون: نعم، الإنجيل ليس هو الذي أنزله، وأنه دخل في التحريف من شدة ما هو واضح. فقلت له: هذا الذي يميزني عنك. ما انظر ماذا أجابني، قال: لا، أنتم الشيعة الذين ينتسبون الإسلام يقولون بالقرآن تحريف، وبدأ يسردين صوم. قلت: هذا لا يلزمني، لأنني أنا أقول الذي يقول بأن القرآن محرف يكفر. نعم. فهذا لا يلزم، وهذه البدعة ليست من الإسلام، ننفيها. انظر كيف استطال علينا أعداء الله من النصارى وغيرهم الذين يطبحون الإسلام مثل هذه البدع الخبيثة، الذي يقول لنا الأسف بعض أهل السنة يقول: لا تقولونها ولا تثيرونها. نقول: هم الذين يثيرونها، هم الذين يذكرونها بكتبهم ويرددونها ويعني يستطيلون أعداء الله علينا بعد، نقول أنها ليست في الإسلام ونتبرأ منها ويجب أن نظهرها. نعم. شكرا لك صالح هالمكالمة. نجاوب على المتصلين. جمال الكويت يقول: نعم، أنهم قالوا أنه لا تثير فتنة. أقول يا أخي جمال، وبلغ من حولك من أهل السنة، الفتنة في الشرك. نعم. الفتنة السكوت عن الباطل. يا إخواننا، يا أهل السنة، يا علماء الإسلام، يا دعاة الإسلام، يا من أنتم مخلصون تريدون نصر من الله، نعم، قد يكون شخص في منصب نقول له: لا يلزمك أن تتكلم في كل شيء، نعم، لكن لا تقول للناس كلهم دعاتهم وبرامجهم وإعلام أسكتوا عن الباطل. لا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباطل، هذا منهج القرآن. نعم. الأنبياء عليهم السلام واجهوا أقوامهم وقالوا لهم: هذا شرك وهذا ضلال ولقوا فيما لقوا من الأذى. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقريش إن هذا باطل. قالوا سفها أحلامنا وعاب آلهتنا. نعم عاب الشر وبين زيفه وأظهره وأبطله وأزاقه. هذا هو منهج الأنبياء. لا نسكت يا أخي. إذا سكت أهل السنة من يبين الناس الحق؟ انظر كيف الأخ اللي اتصل أيضا أبو سامة يقول الناس تطور الآن لأنه كانوا يجاملون يقول لا تقولوا عندنا بدع ولا تقولوا عندنا أحد أقداح الصحابة. حتى أصبح الآن الدعوة إلى دين المجوس الحقيقي. ما السبب؟ سقوطنا نحن أهل السنة. الأمر الآخر نحن أصلا حتى لو لم نتكلم هؤلاء نحن نقول يجب أن نحصن أبنائنا والمسلمين ونبين لهم أن هذا باطل. إذا أنت أيها العالم والداعية استحيت من إظهار الحق، من الذي يعلم هذا الإنسان العامي الجاهل الذي لا يعرف؟ هذا العامي الآن يقلب وينظر في قناة تدعو إلى التشيع وتدعو إلى الشرك وغيرها ثم يقلب عليك. لما يقول يسمعك أنت تحذر من هذا الشرك ومن هذا البدع يكون عنده مناعة. لكن إذا سكت هذا وسكت هذا من يبين للناس الحق؟ إن هذا المنهج الذي بدأ ينتشر للأسف بين أهل السنة بعض أهل السنة من باب التسامح نقول هذا جهل بكتاب الله وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبمنهج الصحابة ومنهج العلماء عبر العصور، بل حتى جهل بالفطرة البشرية، جهل بالأدلة العقلية، جهل بالواقع. كل إنسان يحمل منهجا يعتقد أنه حق يدعو له ويقول عن الباطل باطلا ويقول عن الحق حقا. انتبهوا هذه لا تنطبق علينا. الأخ عمر من سوريا، مع أننا نلتزم الأدب ولا نظلم ونعدل وننصف مع من يخالفنا ونحن نقول الأخ عمر من سوريا من باب العدل نحن لا نستبيح دماء الشيعة ولا نقول يقتلون أبدا إذا هم ظلمون. نحن نظلم أحد. نحن الآن في مجال أن نقيم الحجة والبيان القرآن وننشر دين الله بالطرق السلمية بالطرق التي فيها رحمة وحكمة وعدل لكل البشرية. نحن أبدا لا نستبيح ولا نأذن لأحد من السنة أن يقتل شيعي، لا والله ما نقولها ولا نقول لأحد. إن كانوا ظلمونا فحسابهم على الله. أما نحن أهل السنة أرحم الخلق من الخلق. وانتبهوا لا يتجرمكم جهل أو لا أن تقعوا في الأخطاء الذي يقعون فيها. علي من السعودية سأل سؤاله ولم نجاوب عليه عندما قال هل يوجد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم اندثرت؟ اي نعم أنا كتبت عنده نسيت. قد يكون هناك كلام في سنن مع جهل الناس نعم، لكن ليش لا يحضرني الآن يعني بالتفصيل. لكن موجود في سنن، في كتب هناك ألفت بعنوان سنن مهجورة. نعم في سنن مهجورة لا شك إن بعض الناس قد يكون لا يعمل. لكن أنا أنبه هنا بعض الناس يقع في خطأ. بعض القضايا ليست سنن من قبيل العادات. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ترك زر ثوبه مفتوحا، يقول لك لازم أترك زر ثوبه مفتوح، نقول لا هذه من ألبسة من باب العادات. أو يقول لك مثلا الرسول كان يضفر شعره جدائل، نقول هذه كانت عادة عرب ليست سنة بمعنى أنه لا يجب أن نطبقها ونعملها. لا هذه من قبل العادات. فالفقه في معرفة السنن مهم جدا، هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. شيخ المبارك نختم هذا اللقاء بسؤال، ما هو تعليقكم على صحوة الضمير والعقل لدى كثير من علماء الشيعة؟ ومن بعض علماء الشيعة صحوتهم من اللطم وتحريف القرآن وبراءتهم من هذا وبراءتهم من قضية كثرة الضلع وغيرها، ما تعرف مال هذه الصحوة؟ أنا أقول هذا من توفيق الله لبعض العلماء الذين علم الله صدق نيتهم وهم قرأوا وبحثوا، وأقول لهم سبحان الله الذي ألهمهم هذه الشجاعة فواجهوا كل هؤلاء الألف من العلماء وهذه المراجع وقالوا بالحق فأنكروا الشرك والبدع وأنكروا اللطم وأنكروا، وبعضهم قتل. عدد من أئمتهم قتلوا وسجنوا. وأقول للذي بقي إذا أردتم ما عند الله عز وجل تمسكوا بسنة المسلم وانكروا الباطل الذي وصححوا الخطأ الذي موجود في كتبكم يكون لكم عزا في الدنيا والآخرة. ومن مات من علمائكم إلى السنة وإن الله نترحم عليهم وندعو لهم بالمغفرة والرحمة لأنهم بذلوا ما عندهم من علم ولم يكتموه خوفا من الله جل وعلا طمعا فيما عند الله. فإياكم أن تستبدلوا الفاني بالباقي الذي عند الله جل وعلا. شيخ المبارك بقي يسمعنا تقريبا حول 3 دقائق، أخذ منها 30 ثانية وأعطيك دقيقتين ونصف كلمة من القلب توجهونها لعوام الشيعة. أنا أقول لكل مسلم سواء شيعة أو سنة علينا أن نتعلم ديننا، علينا أن ندعو الله في هذه الأيام الفاضلة. يا إخواننا من الشيعة والسنة ادعوا الله في هذه الأيام الفاضلة قولوا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسنك وحسن عبادتك والتمسك بسنتك، ادعوا الله بالإعانة. والله لولا إعانة الله ولولا توفيق الله ما وفقنا. من الذي وفق هذا للحق؟ من الذي هذا ومن الذي أضل هذا؟ والله جل وعلا. ادعوا الله وعلقوا قلوبكم به جل وعلا. لن ينفعكم أن تكون حجة أمام الله أن تقولوا آباؤنا وأمهاتنا كانوا إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا آثار مقتدون. قد قالها كفار قريش فما نفعتهم عند الله جل وعلا، بل كان مصيرهم إلى النار والله توعدهم النار. لن ينفعكم إلا أن تقولوا ننظر في حجتي والبرهان وراء الحق فنتبعه ولو خالفنا كل الناس، ليكون رضاء الله عز وجل هو مقصدكم. سوف تشعرون بالراحة النفسية وبالاستقرار. أما العيش الذي يعيشه الإنسان ويرى الحق ولا يتبعه ويصير عباد، يعيش في قلق وفي ألم الضمير الذي لا يجعله لا يهناء بأكل ولا شرب ولا نوم. لن تهنى بعبادتك إلا إذا علمت أن مما شرعها الله ومما أمر بها الله جل وعلا. لكن إذا تعبدت الله وأنت تعرف أنه لم يثبت عنا غير رسوله، سوف تعيش في قلق ولا تشعر براحة ولا طمأنينة. اعتزوا بدينكم أيها المسلمون، اعتزوا بهويتكم، اعتزوا بسنتكم، اعتزوا بعقيدتكم، أظهروها، أظهروا السنة، وقولوا للمبتدع والبدعة والضلال أن هذا ضلال أنه باطل، ولا تستحوا من ذلك، لأن الباطل يجب أن يزهر، يجب أن يبين، يجب أن يعرى للناس حتى لا يتبعه. وأقولوا لعلمائنا ودعاتنا والإعلاميون، عليكم أن تصدعوا بالحق بالكلمة الحسنة وبالتي هي أحسن حتى لا يضل الناس، وجزاكم الله خيرا. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني، المشرف العام على مركز الفكر المعاصر، نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا اللقاء. غدا بإذن الله تعالى سنكون مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الغامدي الأستاذ بجامعة أم القرى. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين في منازلكم، وشكرا لأوقاتكم التي قضيتموها معنا. تقبلوا تحياتي أنا محمد الحربي معد ومقدم هذه الحلقة وكامل طاقم هذا العمل. تحياتنا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهى ما هم بأمة